قال أبو بكر وأحسب الأشج حدثني به. قال حدثني الحسن بن علي قال حدثنا حسين بن الأحول قال حدثنا أبو خالد بن الأحمر عن إسماعيل بن أبي خالد عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخير كثير ومن يعمل به قليل. نعم حسن. قال المؤلف عليه رحمه الله تعالى باب ذكر البدع وإظهارها، ثم ذكر الحديث الذي قرأه قرئ علينا الآن، وكان الحديث فيه بقية بن الوليد وهو مدلس، لذلك الحديث الإسناد فيه ضعيف جدا، وحتى الشيخ رحمه الله عليه خرجه في سلسلة الأحاديث الضعيفة، لكنه في السنة ما يغني عن هذا المعنى كثيرا في مسألة ذم ذكر البدع وإظهارها، وقد تكلمنا عليها في الأبواب السابقة، تكلم عنها المؤلف، وأن البدع خطر عظيم، ويستلزم ظهور البدع انتشار الخطر في الأمة، لأن مع ظهور البدع سيلزم من ذلك لوازم كثيرة باطلة، أشرنا إلى بعضها الأسبوع الماضي، سنذكركم بها حتى ندخل فيما يعني في الباب الثاني، لكنها من الأهمية بمكان أن نقول بأن إظهار البدع أولا فيه تكذيب لله عز وجل، لأنه فيه تكذيب أيضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأما تكذيب الله عز وجل فقد قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فالذي اخترع في العبادات ويزيد فيها أو ينقص فيها أو يأتي بما ليس مما في الكتاب والسنة كأنه يكذب قول الله عز وجل أنه أكمل لنا الدين، وأن الدين ما زال لم يكتمل، وهو يزيد في الدين أو يكمل في الدين، وهذا الضلال المبين. فهذا تكذيب لله عز وجل الذي قال سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم، فقد اكتمل الدين. وكذلك هو تكذيب للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع وخطب في الناس، فثم قال اللهم هل بلغت اللهم فاشهد، فقالوا نعم، ثم كان يرفع يديه وبالسبابة إلى السماء فيقول وهو يشير بأصبعه إلى السماء اللهم فاشهد اللهم فاشهد، وقد أمره الله عز وجل يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، فإن كان هذا الذي يبتدع في دين الله ويدعو إلى هذه البدعة فهذا كأنه يكذب النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يبلغ، إما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد كتم ولم يبلغ والله قد أمره بالبلاغ، وأيضا قد أشهد النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أجمعين على أنه قد بلغ وهم قد شاهدوا على ذلك، وقد شاهد الله عز وجل عليهم من فوق 7 سماوات. فإذا هذا معناه هذه البدعة التي أتى بها المبتدع هذا تكذيب أيضا للنبي صلى الله عليه وسلم الذي قد بلغ كل شيء، وإلا هو يتهم بالنقص لأنه لم يبلغ، وهذا كما قلنا تكذيب للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يبين لك إما أن النبي قد كتم فقصر عن البلاغ وهذا تكذيب له وتجهيل للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا خطر عظيم أن يكذب الله أو يكذب النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو قد زاد قد كذب الصحابة أيضا رضوان الله عليهم، لأن أو انتقص منهم لأن الصحابة أو طعن في الصحابة، لأن إذا كان هذا الأمر قد قاله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصل إلينا وهو يدعيه أنه من الدين فمعنى ذلك أنه يطعن في نقل الصحابة وفي عدالة الصحابة، كأن الصحابة علموا وكتموا ولم يبينوا ولم ينقلوا لنا، وأن الصحابة قد بلغوا كل ما استطاعوا أن يبلغوه قد بلغوه لنا. فنقول إما الذي تقوله أنت هذه بدعة، إما أنها ليست بوحي من الله وليست بتقصير من بلاغ النبي صلى الله عليه وسلم ولا بتقصير من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن هو محض ابتداع منك، وهذا الذي يستدعي فيه الذم. هذا أولا، يعني كل هذا خطر عظيم، لأنك لما تدعو إلى البدعة وتنشرها قد اتهمت الله عز وجل أو نسبت إلى الله ذلك ونسبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ونسبت إلى الصحابة ذلك أيضا. الخطر الذي هو أعظم من بعد ذلك نقول يعني وهو أنك جعلت نفسك مشرعا مع الله عز وجل، وهذه أخطر ما يكون في مسألة البدعة، بأنك لما ابتدعت في دين أو لما هو ابتدع في دين الله عز وجل وأظهر البدعة ودعا إلى نشرها فكأنه خلق وجعل نفسه مشرعا، وهذا خلاف ما قال الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما قال لهم إلا ليشرعون إلا ليوحون إلى الناس، بل إلا ليعبدون، أي أنت كمخلوق عليك العبادة فقط. أم قال تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فأيضا أنت الآن قد جعلت نفسك شريك مع الله، والله قد يقول ألا له الخلق والأمر، فقد حصر الخلق كله لله، لا يخلق أحد مع الله عز وجل من عدم، والأمر كله من عند الله، فلا أحد يشرع إلا الله عز وجل. الله له التشريع جل في علاه كما أن له الخلق أيضا، فهو المستحق الكامل المطلق له في كمال الاستحقاق كامل في التشريع. إذن هو لما فعل ذلك المبتدع فقد شرع مع الله عز وجل، فوقع في قوله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله عز وجل. وقال تعالى أيضا في سياق الذم ورهبانيا ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوا حق رعايته. فالله عز وجل ذم هذه الرهبانية التي ابتدعوها النصارى وغيرهم، وما كتبها الله عز وجل عليهم بل هم اخترعوها من أنفسهم، فجعلوا أنفسهم مشرعين مع الله عز وجل. هذا خطر عظيم، أو هذا لازم باطل ثاني. واللازم الباطل الثالث في انتشار البدعة وإظهارها هو خطر على عموم المسلمين، لأن كما قال علماؤنا ما انتشرت بدعة إلا أميتت سنة، لأنك ستجد من ينشر البدعة لابد أن يكون مقابلها سنة قد أماتها وجعل الناس لا يعملون بها ويريدون أن يعملون بهذه البدعة، وهذا لا شك هدم من الدين وهدم لسنن وهدم للسنة جميعا، وهدم للدين وهدم للسنة كما قلنا، بل فيها إسقاط هوية هذا الدين، لأن إحنا لنا هوية، الله عز وجل جعل للإسلام يعني شريعة وهوية على غيرها من الشرائع، فأنت لما تسقط هذه السنن التي قد أنزلها الله عز وجل فإنك تسقط هذه الهوية، وتجعل أنت بدع ابتدعتها وتجعل تريد أن تعممها على الناس وتجعلها هي مكان هذه مكان السنة، فهذه لا شك بأنها تبديل لدين الله عز وجل، تبديل شرع الله عز وجل بشرع جديد أصالة. بعض السلف كان يقول كإبراهيم بن أدهم لأن أدخل المسجد فأجده أحترق أو فيه نار أحب إلي من أرى فيه بدعة، يعني هو يرى بأن احتراق المسجد أفضل من أن يرى في بدعة في المسجد تقام أصالة، وهذا تعظيما للسلف لأمر السنة وتعظيما لإثم البدعة إذا انتشرت أصالة. ثم الخطر الذي يصيب بقى المبتدع نفسه أنه هو لما ابتدع هذه البدعة وأظهرها وأراد أن ينشرها هذه بداية، أولا هي بدأت معه بأن يفعلها ثم بدأت بعد ذلك أن تمكنت منه فأراد أن ينشرها ويظهرها على الناس، هذا سيجعله كما قلنا في بداية التأصيل كأنه مشرعا فيتمكن الأمر منهم، فيؤدي بعد ذلك أنه يتمادى في البدع حتى يمكن أن يخرج من الشريعة بالكلية، وهذا قد فعله كبار الصوفية الذين قد ابتدعوا في دين الله ثم زادوا في البدع حتى أنه يعني تأول الآيات خطأ كما جاء من قوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، فجعل اليقين هو أنه يرى الله عز وجل ثم يكون بينه صلة فيترك العبادة بالكلية وينسلخ عن الدين وعن التكاليف. بدايتها كانت بداية البدع وإظهارها وانتشارها، سيؤدي ذلك بأنه يتمكن منه هذا الأمر فيجعله ينسلخ عن الدين بالكلية من ذلك، وهذه يعني هذه أعظم ما يكون في حق المبتدع أنه سيصل إلى ذلك حتما لو صار على هذا الطريق وأظهره وأعرض عنه. فهذه تبين لك باب باب البدع وإظهار البدع من الخطورة بمكان، وقد جعل الشرع أيضا والعلماء بأن هذا المبتدع أو من أظهر البدع أسقط عنه الغيبة أو الغيبة، يعني كما العلماء تكلموا الغيبة شيء محرم أنك تغتاب أحد، لكن من أظهر البدع ليس له غيبة، من أظهرها ليس له غيبة، من أظهر الفسق ليس له غيبة، من أظهر الكفر ليس له غيبة، من أظهر البدع ليس له غيبة أصالة. قال تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وذلك هو لما جاهر بالبدعة ونشرها سقطت حق الغيبة التي هو له على المسلمين أو غير ذلك، فلا حرج في غيبته ولا حرج في القول عنه والتحذير، لأنه دل ذلك على أنه قد أسقط هذا الحق الذي له. كذلك الفاسق كما قلنا والكافر على الصحيح الراجح بأنه ليس له غيبة في هذا الباب. هذا المعنى الذي يعني في ذكر تسمية الباب الذي ذكره المؤلف باب ذكر البدع وإظهارها، وقد بينا. ثم انتقل إلى باب آخر وقال باب ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقبل الله عمل صاحب بدعة، هذا ثم ذكر عدة أحاديث، فذكر إن الله حجز أو حجب التوبة عن كل صاحب بدعة، ثم ذكر أيضا رواية عمر بن الخطاب أو حديث عمر إن لكل صاحب ذنب توبة غير أصحاب الأهواء والبدع ليس لهم توبة، أنا منهم بريء وهم مني براء براء. ثم ذكر عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أبى الله أن يقبل عمل صاحب بدع حتى يدع بدعته. يبقى هنا نتكلم عن مسألة عدم قبول عمل صاحب البدعة سنتكلم عنها، وحجب التوبة عن صاحب كل بدعة أو حجز التوبة. ثم الأخير أن قال الخير كثير من بعض قليل، يبين أن الذين يتبعون السنن أقل بكثير ممن الذين يقومون بالبدع. لكن الكلام هنا طبعا الحديث فيها ما فيها من الأسانيد ترجعوا لها الكتاب معكم، لأن الشيخ رحمة الله عليه قد بيّن لنا وكفانا مسألة يعني الأسانيد وغير ذلك، لكننا نقول بأن المتون التي في هذه الروايات يعني إما صحت من روايات أخرى ومن شواهد أخرى ومتابعات، أو المعنى كما قلنا في باب ذكر البدع وإظهارها يصح من أحاديث أخرى غير تلك الأحاديث. ذلك سنشرح ما جاء في هذه الأحاديث من مواضيع، هو أولا لا يقبل الله عمل صاحب بدعة، وأن الله هذا تسمية الباب. ثم أول حديث قال إن الله حجب التوبة عن صاحب كل بدعة أو حجز التوبة عن صاحب كل بدعة، وقلنا بأن التوبة ومعانيها وذم التوبة وما قيل في التوبة أي في البدعة وغير ذلك، وحتى أن النبي صلى الله عليه وسلم خشي على الأمة من وقوعهم في البدع لما جاء حديث الثلاثة نفر أو الثلاثة يعني الذين يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءوا إلى إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يسألونها عن عبادته فكان لهم تقالوها أو قالوا يعني الآن قالوا أين نحن من عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فالله قد غفر لهم ما تقدم من ذنبي وما تأخر، فكان لهم تقالوا العبادة، فقال أحدهما إني أصوم ولا أفطر، والثاني قال إني أقوم الليل ولا أنام، والثالث قال إني لا أتزوج النساء. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أنكر عليهم وقام خطيبا في الناس وقال ما بال أقوام، أو قال إني أجد أقوام قالوا كذا وكذا وكذا، فقالوا إني أقوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني أما أنا فإني أصوم وأفطر وأتزوج النساء وأنام وأقوم الليل، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هنا كأن النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ من هذا العمل وتبرأ من صاحب هذه البدعة الذي يبتدعه، وخشي عليهم طبعا أنهم يبتدعون في دين الله عز وجل كما قلنا، فأراد أن يبين لهم أن هذا العمل رغبا عن يعني فيها رغبة عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد تبرأ من ذلك. وهذا التبرؤ من النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كما سيأتي معنا الآن في الحوار في الحديث بأنه أن انتشار البدع وظهورها أيضا وعمل صاحب هذا البدعة أيضا لا شك بأنه سيؤدي إلى تشرذم الأمة وتفرقها. لما تجد الأمة بدل أنها تجتمع على سنة النبي صلى الله عليه وسلم فينتشر البدع، وكل طائفة سواء بدعة اعتقادية أو بدعة عملية تنافع عن بدعتها، هذا لا شك أنه سيؤدي إلى تفرق هذه الأمة. وقد أمرنا الله عز وجل بالجماعة والتزام الجماعة وعدم التفرقة أصالة، والأصل مننا الأمة توحد ولا تفرق، وهذا التوحيد يكون باتباع ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فنقول هنا هذه من أعظم اللوازم أيضا التي تأتي أو تصيب الأمة في مسألة انتشار البدعة، الأعظم منها التي تخصص المبتدع كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول أن الله قد حجب التوبة عن صاحب هذه البدعة. وسبحان الله، وهذا نقيض أمر عظيم. الله عز وجل قد جاء في الحديث القدسي يفرح أشد الفرح بتوبة العبد، كما جاء في الحديث الرجل الذي عنده الناقة أو عنده كان في صحراء في فلاة فذهبت عنه ناقته أو ذهبت عنه دبته فجلس ينتظر الموت، فلما انتظر جاءها عند وجدها جاءت عند رأسه فأخطأ من شدة الفرح فقال اللهم أنت عبد وأنا ربك. فانظر الله عز وجل يعني يفرح بتوبة العبد أشد من فرح هذا العبد الذي كان سيموت لما وعندما رأى الدابة أمامه أو ناقته أو رحله فأخطأ من شدة الفرح وقد شرف على الهلاك، ومع ذلك الله عز وجل كما جاء أشد فرحا بتوبة العبد من ممن هذا الرجل الذي قد وجد ما وجد وقد ينتظر الموت. ومع ذلك تجد النبي صلى الله عليه وسلم يقول بأن الله قد حجب التوبة عن صاحب البدعة. فكيف مع شدة حب الله عز وجل، لأن المرء يتوب ويرجع إليه لكنه قد حجب التوبة عن ذلك، مع أنه لو تاب لقبلت توبته، وهذا هو الصحيح، لو تاب صاحب البدعة لقبلت توبته، وهذا قد حدث في الأمة، لأن البعض تكلم في هذه المسألة، لكن نقول بأنه إذا رجع قبل الله رجوعه، وقد حدث فتنة الخوارج في زمن علي بن أبي طالب لما أرسل ابن عباس إليهم يكلمهم رجع بثلثي الخوارج أو الثلث على الرواية أيا كان في ذلك أيضا. فإذا تاب تاب الله عز وجل عليه أصالة، بل الله عز وجل يحب من يتقرب إليه، لو تقرب شبرا تقرب إليه ذراعا، لو تقرب يعني لو جاءه يمشي جاءه مهرولا، فالله عز وجل يسارع في توبة العبد إن جاء إلى الله عز وجل يتائبا. لكن المبتدع معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم ان الله حجب التوبه، وانتبهوا الحجب التوبه يعني هو ما جعله يقدم على التوبه اصاله، لانه لو قدم على التوبه قلنا سيقبل الله عز وجل منه التوبه، لن يرده ان تاب توبه نصوحه. لكن هنا كان الله عز وجل يقول النبي صلى الله عليه وسلم حجب التوبه او حجز التوبه، كان الله عز وجل كما جاء من قوله تعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، فانه صاحب البدعه كما انه نصب نفسه مشرعا وكذب الله وكذب رسول الله واصحابه كما قلنا في اول الكلام، فكان هذا اصبح الله عز وجل استدراج له بانه فعل ذلك، فالله عز وجل حجب عنه وحجز عنه ان يوفق الى التوبه اصاله. وهذه لو اردت تستغرب طب لماذا قلنا الله يحب التوبه وعلى ذلك يحجبها عن هذا الشخص، نقول علماؤنا تكلموا في هذه المسألة قالوا أن صاحب البدع عنده يعني سوء طوية وفساد في القلب أصالة، بل أن الله عز وجل قد زين له سوء العمل فرآه حسنا، وهو لما رأى هذا العمل حسن فلا يصعب جدا يرجع عنه. وهذا تجد أن صاحب البدع لما تتمكن منه البدعة تجد من الصعوبة أن يرجع، وأنت تستغرب لماذا هو لا يرجع عن البدعة الذي هو فيها مع أصحاب الذنوب والمعاصي والشهوات بيرجعوا أصالة. لكن انظر الفرق هنا، هو أصالة ترعى هذه البدعة فأخطأ وتجرأ أصالة، لكن هنا هو ظن بأنه يفعل هذه البدعة وأنه يفعل خير وأنه يتقرب إلى الله عز وجل بذلك، ولذلك تجد يجعل لنفسه دليلا وهو ليس بدليل في الشرع، فيضيف إلى ما يفعله من فعل وهو بدعة ويظن أنه يفعل الخير يؤصله لنفسه ويجعله كأنه مشرعا أو له دليل من الشرع على ذلك. فهذا استدراج، كل هذا استدراج من الله عز وجل، استدراج أنه فعل ثم اعتقدها بل زاد عليها في أدلة هو يظنها صحيحة حتى يجعله يفعل الفعل وكأنه يفعل شريعة أو من الشرع، وهذا كما قلنا استدراج من الله عز وجل، كما قال فمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبع أهواءهم. فهل على الذي كان على بينة من ربه وكتاب وسنة كمن زين له سوء العمل؟ لا. ليش؟ لأنه ابتدع، لما ابتدع ويرى أنه تقرب بهذه البدعة قال واتبع أهواءهم، فيبين لك الله عز وجل أن الله زين لهم الأعمال، هو صاحب البدعة يزين له العمل، وانت تستغرب تقعد تقول ليه النهار دي بدعة ما فعلها وكذا، لا هو عنده زين له، وهذا من استدراج الله عز وجل له من سوء الطوية في قلبه وقد علم الله منه ذلك، فتجد يزين له هذا العمل وليجعله كمان بدليل يظنه شرعا كما قلنا حتى يزيد في الغي والطغيان ويختم لنفسه أو الله يختم عليه بهذه الأعمال السيئات والعياذ بالله. قال تعالى فمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، هو يزين له سوء العمل هو يراه حسن، وهذا هو حال صاحب البدعة تحديدا، ولا تجد مع صاحب الشهوات. يعني انت لما تجد واحد بيفعل الشهوة يعني بيزني أعوذ بالله ولا بيسرق ولا بياخذ الربا، هو لا يمكن ان يظن ان هو اللي بيفعله ده مشروع، هو يعلم، بل هو وده اللي يجعل وده الفرق بينه وبين صاحب البدعة، هو بيفعل الذنب وهو يعلم انه ذنب، بل قد يقول يعني انا اريد ارجع وما استطيع، تملكني الشهوه، تتملكني حب المال، تملكني حب النساء، تملكني حب الخمر، لكن هذا في الشهوات. اما في الشبهات او اصحاب البدع لا، كما فمن زين له سوء عمله فراه حسنه، فهو يرى انه حسن ويرى أنه يحسن صنعا أصالة. وقلنا هذا معنى الاستدراج من الله عز وجل لصاحب البدعة أصالة. وهذه قلنا من تمام علم الله بفساد قلبي وسوء طوياتي. لذلك قال تعالى وأضله الله على علم. وهذا ليس بظلم. وهذا تظن أن هذا الله إن الله عز وجل ظلام للعبيد وأن الله ليس بظلام للعبيد. لكن الله عز وجل علم أن هذا القلب يعبد الهوى ويحب هواه ويزين له. لذلك حجب عنه هذه التوبة. بقولت الله النبي ما قال لم يقبل توبته. لا قال حجب عنه هذه التوبة. فثم في رواية قال حتى يدع بدعته. يعني إيش؟ لو رجع وتاب وأناب وترك هذه البدعة وعاد فالله عز وجل يفتح له الباب. يعني إذا لابد يترك البدعة أولا. يترك البدعة أولا ثم بعد أن يترك البدعة ستجد له أن هذا الباب قد فتح له. وحقيقة هذه عقوبة عظيمة جدا. من أصعب العقوبات أن تحجب عن التوبة. يعني أن الله عز وجل يعني يحجب عنك التوبة أصالة. فهذه يعني حرمان كبير في الآخرة. وهو هؤلاء الذين النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يجعلهم يشربون من حوضه فأقبل عليهم فمنع. فقال أصحابي أصحابي فقال لك لا تدري ماذا أحدث بعدك. وهؤلاء الذين منعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم بسبب هذه البدعة دي أول عقوبة. بس فقط هذه العقوبة الأولى. طبعا لو عقوبتهم في الدنيا نحجب عن التوبة. في الأخيرة حجبوا عن النبي صلى الله عليه وسلم والحوض وغير ذلك. ثم يعني يروا ما يروا بعد ذلك أصالة من عقاب الله عز وجل لهم. طيب هذه المسألة الأولى التي معنا الآن. انتبهوا المسألة من أهمية المكان في مسألة حجب التوبة وقد بيناها. ثم ذكر في مسألة أخرى مع أنه قلنا يتوب إن تاب يتوب. لأن بعض أهل العلم قالوا لا يتوب. قلنا لا كيف لا يتوب وقد أو لو تاب لا تقبل. بعض أهل العلم قالوا إن الله حجب التوبة أو حجزها وإن تاب لا يقبل. وهذا كلام رده شيخ ابن تيمية ورده كثير من أهل العلم. قالوا كيف لا تقبل توبته وقد قبل توبة الكافر. والكافر أشد عقوبة من المبتدع أصالة. فهم طبعا لأن بعضهم قال كيف تقبل منه وأخذوا حديث من سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها ليوم القيامة. طب وكيف أنت يعني لو عملت سيئة بدعة وعمل بها أولئك تفرقوا في البلدان وأنت تبت. طب كيف ستأتي بهؤلاء الذين تبعوك في ذلك؟ فهو يريد أن يقول أنه ما زال يعد عليه ذلك. وهذا خطأ. هذا الكلام خطأ. لأن إذا صحت التوبة من أي ذنب قبلها يقبلها الله عز وجل. وهذه جماهير أهل العلم على ذلك أيا كانت هذه البدعة أو كان كفرا أو غير ذلك إن تاب وقد يعني وصل إلى التوبة فلا شك بأنه ستقبل منه ذلك. الإمام أحمد لما ذكر عن قول المسؤول عن قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله احتجز البدعة عن التوبة عن صاحب كل بدعة قالوا لو وما حجز البدعة يا إمام؟ يعني إيش معنى حجز البدعة؟ قال معناه لا يوفق ولا ييسر لصاحب البدعة. حتى قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم أو ذكر قول النبي قول الله عز وجل وقد قيل أن النبي ذكره في هذه المقام إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. فهنا يقول لأنه كلام بديع يقول الشيخ ابن تيمية لماذا المبتدع هنا هيحجز أيضا؟ قالوا لأنه انظر بقى لأن اعتقاده الذي وصل إليه يدعوه ألا ينظر نظرا تاما إلى دليل خلافه فلا يعرف الحق. تاني هو لما وصل لهذه الاعتقاد في البدعة ولن يصلها كده ظاهريا لا ده تأصل فيها ونظر فيها فاعتقد فيها اعتقادا كبيرا أصالة. فلما اعتقد فيها حتى يتغير من البدعة لابد أن ينظر نظرا صحيحا تاما فيعود عن هذه البدعة إلى السنة أصالة. فلما تمكنت منه البدعة في هذا النظر فلن يستطيع أن يعرف الحق. ذلك يقال أن البدعة حب إلى إبليس من المعصية. ليش قالوا أن المبتدع لا يرجع وهو حتى يرجع يحتاج إلى معرفة وأدلة أقوى بكثير ممن هو عليه حتى ينتقل من البدعة إلى السنة. هو لما تمكنت منه البدعة وأصبح صاحبها وينشرها ويظهرها فهذا كان عن تأصيل باطل عنده. فحتى ينتقل من البدعة ويتوب منها ويرجع إلى السنة يحتاج إلى معرفة شديدة وعلم وأدلة. ولذلك بعض ينسب قول النبي صلى الله عليه وسلم وفيه هذا الأثر يعني الأثر فيه نظر، قال اقتلوا شيوخ المشركين واستبقوا شبابهم. يعني ايش هذا؟ يعني لذلك يقول اقتلوا شيوخ المشركين واستبقوا شبابهم، للشيخ اللي شبه وشابه على الشرك ستمكن منه فيصعب تحوله، بخلاف الشاب الذي لسه ما زال في أول الطريق في هذه المسألة، هذا اللي ممكن يحول فكره واعتقاده إلى غير ذلك. فهذا المعنى يبين لك بأنه كان الحديث فيه ضعف، لكن هو المقصود فيه أن من شاب على ذلك وتمكنت منه ليس كمن ما زال في مرحلة الشباب في البدعة أو في ذلك، فهذا ممكن يغير حاله وهذا لا يغير حاله. هذا الشيخ سعى في الكفر فإسلامه بعيد إلا أن يشاء الله، وأما الشاب قلبه ما زال لين قريب عهد بإسلام أو قريب من الإسلام، يعني ممكن نقول قريب من الإسلام نقول، فلذلك يعني يمكن أن أن أن أن أن أن, أن يعود لذلك أصالة. طيب هنا أيضا بعضهم قال أيضا من أسباب عدم حجب المبتدع وأنه لا يعود أو لا يتوب من البدعة، قالوا أنه بيعتقد فضيلة البدعة. أنت لو تتكلم معي مبتدع الآن سواء كانت البدعة صغيرة أم كبيرة، هو لا يرى أنها بدعة بل يرى أنها فضيلة، بل هو بيتقرب بها لله عز وجل. لذلك لا تجد يهتم بأنه يتوب. أنت بتكلمني عن إيش؟ ده أنا على خير، ده أنا بزيد في هذا الخير أصالة. فهو ليس مثل صاحب الشهوة الذي فعل المعصية وفعل الذنب، فهذا يستطيع أن ترده لأنه لا يجادلك في هذه المسألة. أما صاحب البدعة هذا وقع فيها طبعا، هذا الذي وقع فيها قصدا، وسنبين كلام بديع للشاطبي في الاعتصام الاعتصام عن مسألة أنواع هذه البدع، نختم بها إن شاء الله الكلام عن هذا الباب أصالة. لكن الإشكال أنه هو نقول بأنه حتى يتوب لابد أن يعترف أنها بدعة، فلما يعترف أنها بدعة سيرجع عنها، وهو لا يعترف أنها بدعة. لذلك تجد لماذا هو لا يتوب؟ لأنه غير معترف أصالة بذلك، بل هو يصدك عن هذا الاعتقاد الذي تريد أن تبلغه إياه بأنك على خلاف الحق، بل هو يريد أن يقنعك ويظهرك أنه هو الذي على الحق. طيب هذه المسألة الأولى. عندنا مسألة ثانية من أهمية المكان، جاءت في الحديث أنه قال أبى الله أن يقبل عمل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. طيب هذه مشكلة مهمة جدا، أو لا يقبل الله عمل صاحب البدعة. طيب وطبعا هذه النبي صلى الله عليه وسلم بينه، من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، من رغب عن سنتي أو من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد. طيب نقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله عمل صاحب بدعة، أو لا، أو حتى في رواية أبى الله أن يقبل عمل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. طب هل هذا على العموم أم لا يقبل على الخصوص؟ أولا هل أعماله على العموم لا تقبل؟ فهموا الإشكال أين؟ قال هنا لأن الله أبى الله أن يقبل عمل صاحب بدعة، العمل هل كل أعماله لا تقبل أم هناك أعمال خاصة التي لا تقبل؟ وما معنى القبول أصلا كمان؟ هل هو القبول؟ ما معنى القبول وفرق بين القبول والصحة؟ نريد أن نبين صاحب البدعة له عملان أو له أعمال وقسمان. قسم لو قلنا وافق فيه الشريعة أو وافق فيه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقسم آخر لم يوافق فيه الشريعة، يعني بدعة أصلا سواء كانت البدعة أصلية فرعية أي إضافية أو أي كان غير ذلك أصلا. طيب القسم الثاني لا إشكال فيه الذي هو فعله على سبيل البدعة غير موافق لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث من في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، فهذا لا يقبل. لكن الإشكال في القسم ليش الأول الذي كان موافقا للسنة أصالة، هل هذا على العموم في الحديث يعني لا يقبله الله أيضا لذلك كل عمل المبتدع لا يقبل، أم هذا خصوص الحديث بأن هذا العمل الموافق للسنة أنه يقبل؟ هذه مما تكلم فيها العلماء. هل نحمل الحديث على العموم أصالة؟ طب الإشكال أم نحمله على الخصوص؟ الإشكال أن الحديث هذه كان بعضها فيها ضعف، لكن احنا ممكن نستدل بحديث آخر وهو عند البخاري ومسلم، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث علي بن أبي طالب قال لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. قال في من أحدث حدثا في المدينة قال لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. الحديث عند البخاري ومسلم, حديث علي بن أبي طالب أصالة. وأيضا جاء عن الحسن البصري أن الله لا يقبل صاحب بدعة, وهذا حديث ضعيف بل هو بعض قال موضوع, لكن سنذكر صوما ولا صلاة ولا حجة ولا حجة ولا عمرة حتى يدعه. وقلنا الحديث هذا موضوع, بعض قال موضوع وبعض قال ضعيف جدا, لكن أنا أتيت الحديث الأول الذي يهمنا لو حديث البخاري ومسلم الذي قال فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن علي بن طالب لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا أصالة. قالوا بعض العلماء إما أنه يراد لا يقبل منه بإطلاق أيا وعلى أي وقع على أي عمل وقع كان متوافقا للسنة أو غير موافقا للسنة, أو أنه على الخصوص بأنه لا يقبل منه العمل الذي ابتدع فيه. طيب إذا كان على الأول نقول إن الآن عندنا إشكالين على العموم أو على الخصوص. لو قلنا على الأول أنه لا يقبل منه العمل, طبعا إشكالية حديث علي لا يقبل منه صرفا ولا عدلا, فنقول هنا القول الأول على أوجه ثلاثة, تصريفه على أوجه ثلاثة أصالة, اللي هو بيقول أنه على العموم. بعضهم قال أنه على ظاهره كل مبتدع ابتدع بدعة فكل أعماله لا تقبل, دخلت فيها البدعة ولم تدخل فيها البدعة. قالوا هذا شديد جدا على أهل الإحداث في الدين. هذا الكلام الأوجه الذي أذكرها ذكرها الشاطبي في الموافقات في الاعتصام, في كتابه الاعتصام في القول الأول لما قال نحمل الحديث على العموم, فقال أوجه حمل الحديث على العموم إما نقول أنه على ظاهره فكل مبتدع عمل عملا أيا كان هذا العمل موافق أو غير موافق للسنة سيكون داخل في هذا العموم أصالة. الوجه الثاني قالوا التوجيه الحديث في إيش؟ أن تكون بدعته أصلية, انتبهوا, فيتفرع عليها سائر الأعمال, كما مثلا ذهب قال إلى إنكار العمل بحديث الأحاد بإطلاق, فعامة التكاليف مبنية على حديث الأحاد, فكأنه دخلت هذه الفروع تحت هذا الأصل, فكل ما كان من هذه الأعمال تحت هذا الأصل فلا تقبل لأنه هذا من الأصل فدخلت تحته. وهذا وجه ثاني في حمل الحديث. الوجه الثالث وهذا دقيق جدا, أنا أنقل النص اللي قاله الشاطبي وأحاول أفسره لأنه تفسيره يحتاج لتمحيص. ويقول إن صاحب البدعة في بعض الأمور التعبدية أو غيرها قد يجره اعتقاد بدعته الخاصة إلى التأويل الذي يصير اعتقاده في الشريعة ضعيفا وذلك يبطل عليه جميع عمله. ايش معنى هذا الكلام؟ ايش قال ان صاحب البدعه في بعض الامور التعبديه او غيرها قد يجر اعتقاد بدعته الخاصه الى التاويل الذي يصير اعتقاده في الشريعه ضعيفا وذلك يبطل عليه جميع عمله. ايش اقول ثاني؟ طيب حاضر, مش اي مشكله. قال الشاطبي او قال الوجه الثالث ان صاحب البدعه في بعض الامور التعبديه او غيرها قد يجره اعتقاد بدعته الخاصه الى التاويل الذي يصير اعتقاده في الشريعة ضعيف. انتبهوا للجملة دي, يصير اعتقاده في الشريعة ضعيف, هذه التي تحل المسألة, وذلك يبطل عليه جميع عمله. طيب ايش هو تاني؟ حاضر. ان صاحب البدعة في الامور التعبدية او غيرها قد يجر اعتقاده بدعته الخاصة الى التأويل الذي يصير اعتقاده في الشريعة ضعيفا وذلك يبطل عليه جميع عمله. انظروا من أين أتى بها, يجعل اعتقاده في الشريعة ضعيفا فيبطل عليه جميع عمله. طيب هل كيف تفسير هذه الوجه الثالث؟ إن هو ده أدق يعني لبعض اللي ركن إليه من باب النظر, يعني من إنه إنه إنه وإن كان جاء من بعيد كما يقال, نقول الأول إيش هو الإشكال عندنا فين في المسألة هذه؟ إن صاحب البدعة لما فعل العمل الذي هو صحيح موافق للسنة لماذا لم نقبله منه على هذا الوجه؟ وجود ثلاثة اللي إحنا في الثالثة الآن، أليس الأصل في الأعمال إن هو الإخلاص والمتابعة؟ ألم يقل الله عز وجل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا؟ فلما سئل الفضيل بن عياض ما معنى العمل الصالح قال أصوبه وأخلصه، فأخلصه اللي هو الإخلاص لله، عدم الشرك فيه أو الإخلاص لله في النية، وأصوبه أن يكون تبع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب إيش الإشكال عندنا الآن؟ إن صاحب البدعة عمل أعمالا موافقة للسنة، موافقة للسنة، فلماذا لم نقبلها منها هنا؟ نقبلها منه على هذا الوجه الثالث أصالة أيضا. كمان هم قالوا في إيش؟ الذي يفعل هذا العمل وهو موافق للسنة، فهو بيعتقد وهو بيفعل هذا العمل بالسنة صحيح، وأنه تحت السنة، ده مش المبتدع، الإنسان الذي غير مبتدع لما بيعمل عمل الصالح وهو يفعله إخلاصا وأصوابا، هو بيفعله هو إيش؟ وهو معتقد أنه يفعله تحت سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو هو متبع فيه بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الإشكال هنا في صاحب البدعة إيش؟ وصاحب البدعة الذي تقرب لهذا العمل وإن كان مخلصا، بل لو امتلأ قلبه بالإخلاص، فهذا العمل قد لا يقبل منه. ليش؟ نقول لأنه فقد الاتباع. تقولي لا، ما هو عمله تبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نقول لا، هنا هو لما فعلوا هو معتقد في داخله عدم الامتثال للسنة أصلا، لأنه هو بيفعل أعمال بدعية أخرى لا يمتثل فيها للسنة، فهو إن فعله هذا العمل هو يفعله غير ممتثل امتثالا كاملا لسنة وسلم. لو كان ممتثلا امتثالا كاملا ما فعل أفعال أخرى بدعية يظن بأنه له أن يفعلها مع أنه ليس له دليل في الشرع فيها، فهو لما فعل هذه الأعمال وإن كان ظاهرها موافقة للسنة لكن ما زال هو في داخله ليس عنده امتثالا كاملا للسنة، بل تجد أن هؤلاء بعضهم يقول أنه عنده مسوغ بأن يخرج عن السنة، ويستدلون بخروج الخضر عن موسى. انتبهوا لهذه المسألة، أن هذه باب شر جدا. يقول لك الآن أنا هو بيفعلها وهو في امتثالي لهذا الفعل وليس عنده امتثالا كاملا للسنة. ليش عنده امتثال كامل؟ لأنه بيفعل أعمال أخرى غير مخالفة للسنة اللي هي البدعية اللي احنا اتفقنا أن هي لا تقبل منه، وهو يراها أنه له أن يفعلها. فقال بل هم يستدلون على إيش؟ بأننا لنا الحق الذين يقولون أننا نخرج عن السنة. قالوا ليش؟ ألم يخرج الخضر عن موسى عليه السلام؟ مش موسى كان ليه شريعة، ولما جاء موسى بالخضر قتل الخضر الغلام وخرم السفينة وفعل في الجدار صحيح، وموسى أنكر عليه فقالوا موسى نبي، وعلى الخلاف والخضر ولي أم نبي، فقالوا هنا خرج الخضر عن شريعة موسى أم لا؟ وخرج الحق وخرج. فقالوا إذا كان الخضر له أن يخرج عن شريعة موسى وهو نبي من أولي العزم من الرسل، فنحن لنا أيضا ذلك. فنقول لهم هذا باطل. ليش باطل؟ باطل من وجهين. أولا الخضر بيّن أيا كان الخضر ولي النبي، قال وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تستطع، ولا لم تستطع عليه صبر في الآخر خالص، لم تستطع عليه صبر، فبيّن أن هذا كان وحيا. لذلك أيا كان هو ولي طبعا أو كان نبي، والراجح بأنه فعله بوحي من الله عز وجل، فهو لم يخرج عن شريعة موسى لأنه هذا وحيه له كما الله عز وجل وحى لموسى. ثانيا، شريعة موسى كانت ملزمة للخضر أم كانت شريعة موسى لبني إسرائيل؟ شريعة موسى كانت لبني إسرائيل خاصة، ليست ملزمة للخضر، بل أن الله قد ألزم عز وجل موسى أن يتبع الخضر لما قال له اتبعوا، لكن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم شريعة عامة للناس جميعا، فليس لأحد أن يقيس حتى على فعل الخضر مع موسى، لو قلنا أن هذه شريعة غير دل مع ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شريعته شريعة عامة شريعة خاصة، شريعة عامة. فإذا هنا ليس لكم أنكم تقولون إحنا خرجنا لنا أن نخرج عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا بعض العلم قالوا الوجه الثالث هذا المقصود منه إيش؟ إنه لما ابتدع في هذا الدين أصبح الاعتقاد في اتباع الشريعة ضعيفا. ضعيفا هنا إيش؟ ليس امتثالا، ليس عليه وجوب الامتثال. فلما لم يكن عنده وجوب الامتثال لم يقبل منه العمل حتى لو كان موافقا للسنة، لأنه في اعتقاده مش هو ليس عليه وجوب الامتثال، بخلاف الذي غير مبتدع عليه بيمتثل في كل شيء. فهمتم الوجه الثالث ولا ما فهمتم؟ عشان مش صعب على كل ده تاني. الكل فاهم؟ طيب شفنا الوجه الثالث يعني يكون أقرب مثلا مثلا للعلماء الذين وقعوا مثلا في البدع، أو مثلا رؤوس البدع. أستشفنا يعني قل مرة أخرى. أقصد يعني هذا الوجه الثالث يعني والله أعلم يخص أكثر يعني رؤوس البدع اللي عنده مثلا علم ويوالي. ما هو طبعا نتكلم كله ده في المبتدع اللي سميناه مبتدع، مش نسميه هياتي الان الكلام في الاخر على اصناف، لكن احنا بنتكلم عن المبتدع صاحب البدعه. ذاك هو بيقول هنا ايش لما قال النبي ان الله حجر عن كل صاحب بدعه. في فرق بين اللي يقع في البدعه مره او اثنين، وفي فرق بين صاحب البدعه اللي هو ملازم للبدعه وينشرها ويلازمها. وده الكلام هنا على هذا. معلش هو ده هنا يعني يعتبر داخل الكليه، وده شيء من ربنا مع المبتدع بيصلي الظهر يعني هل تقول هل انت يعني لك ان تاخد فيقول له هم يقول لك ما اقدرش ازود مثلا في الدوره اي شيء اي ركعه زياده. ما هو مش المعلومه دي بالضروره يعني هو مش هيتكلموا في دي، لكن هو يرى بانه انه لو استحسن. ما هو ليش بيفعل البدع؟ لازم قوله ايش انه بيفعل الشيء هذا وكمان عنده دليل، وانه يرى انه له ان يفعل. هو لذلك قصه الخضر مع موسى ده من ادلتهم، هو يرى اصلا انه ممكن يخرج، ولذلك بيجعله الولي اعلى كمان، انه يرى انه لو راى يقول لك انا رايت الله خلاص، بينه وبين الله خلاص رايته الان وانا اتكلم مع الله عز وجل، فانت ايش اللي بتطلبه مني الان؟ انا عندي صله ثانيه. لكن احنا نتكلم في الوجه اللي قالوا ليش لا يقبل منه العمل مع انه موافق. هو المساله عندهم يرون الذين قالوا هذا القول ده كلام بانه حتى وان عمله فهو غير ممتثل ولا يعتقد الامتثال اصاله، وهذا الذي منع من القبول له، لذلك فجعلوه على العموم. هذا طب انا الان تكلمت عن وجوه ثلاثة في القول الأول، صحيح؟ صحيح. طيب. ذلك شيخ يعني حتى ينظر الناس يعني فعله للسنة في بعض الأعمال يعني حتى يداري بدعاته يعني. لا مش فاهم تقصد يعني لو مش فاهم فعلا سؤالك أنت تقصده. يعني هو لما بيقوم فعل السنة في بعض الأعمال يفعل ذلك من أجل أن يروا الناس برؤية يعني للناس. ما قلناش ذلك المسألة، احنا بنقول لماذا قال لا يقبلون صرفا ولا عدلا النبي صلى الله عليه وسلم. فالكلام كله لأن لو قلنا بالعموم، خلي بالك انتوا بس انتبهوا توجيه الحديث، اما ستقول بعموم اعماله لا تقبل المبتدع خلاص انتهينا، الكلام كله في الاعمال التي هي موافقة في ظاهرها للسنة. القول الاول قالوا لا على العموم كل اعماله لن تقبل لا صرف ولا عدل منه، ثم وجهوا التوجيهات الثلاثة اللي ذكرها الشاطبي في المسألة. هذا اصحاب من؟ فهو الآن بيتكلم إن هو ليش ما تقبل؟ لابد نعلم لماذا النبي قال لا تقبل منه. إما لو تقبل لإما هو على الأول يبقى ده شدة تعزير من الله عز وجل يعني وله بأنه حتى وإن لم أنت صاحب بدعة أعمالك الأخرى لم تقبل منك أصالة. والثاني قالوا لو كانت البدعة أصلية فبعد عمل أعمالا متتبعة لهذا الأصل فلذلك كله أخذ حكم الأصل فطارت فلا تقبل منه. والثالثة اللي قلناها الآن بأنه يفعل هذا بدون امتثال، وإن ظهر لك الامتثال لكنه هو مش ممتثل. تقولنا ليش مش ممتثل؟ لأنه يرى أنه يمكن الخروج على السنة، ويرى أنه ممكن هو يشرع في الأفعال الأخرى البدعية. فما دام هو يرى ذلك إذا حتى لو وافق السنة فليس عنده الامتثال الكامل اللي هو الاتباع في هذه المسألة، فلذلك لم تقبل منه. هذا الوجه الثالث. أما الثاني قول الثاني أن يراد بعدم القبول لأعمالهم ما ابتدعوا فيه خاصة، يعني اللي ابتدعوها فخاصة، وهذا يبين لك كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، كأن هذا جعله على القول الثاني. طيب هذا يعني هو حمل عدم قبول الأعمال للمبتدع على الأعمال البدعية فقط، والحديث من عمل عمل ليس أمرنا فهو رد. طيب الأعمال الثانية الموافقة للسنة طيب أخذ الحديث على الخصوص ولم يأخذه على العموم. طيب في تحقيق اخر لو اردتم تزيدوا في المزيد في المساله، في تحقيق اخر ايضا في هذه المساله، اما ان يقول وجوه اخرى خلاص ده الشاطبي. انا قلت لكم هذا كان كلام الشاطبي بتصرف طبعا او بشرح اللي ما اراده، لكن البعض قال ان نحمل الحديث طبعا احنا درنا في الحديث كله هناخده على العموم ام ناخده على الخصوص. قال فيه وجوه. وجه الاول انك تاخذ الكلام على الظاهر، وأن المراد رد عمل المبتدع بالكلية ما ابتدع فيه ولم يبتدع فيه، لكن قالوا هذا سنحمله على المبتدع الكافر اللي بدعته كفر. ما في بدعة مفسقة في بدعة مكفرة، فقالوا هنا ممكن وجه نحمل الحديث على المبتدع الكافر. فإيش؟ فنقول إن كل أعماله موافقة أو غير موافقة لن تقبل، وهذا فيه نظر لأنه هو أصالة لا يحتاج لهذا، لكن بعض قالوا. الوجه الثاني رد العمل المبتدع خاصة، المبتدع سواء كان الابتداع محض يعني ليس له أصل، أو كان شرعيا ودخل عليه الابتداع فأفسده. يعني هنا إن ابتداع بالمحض كله ابتداع، أو كان شرعي ودخل عليه الابتداع فأفسده، فقالوا هنا هيحمل على على العمل المبتدع أيضا فقط، لكن بأنواعه الذي قلناها الآن. والبعض قال إنه يحمل المقصود القولي لا يقبل له صرفا ولا عدلا إحباط البدع أجر العمل على سبيل الجزاء حتى كأنه لم يقبل. وهذا يفسر لك مثلا نتكلم عنه بعدين لا يقبل منه كلمة يقبل صرفا ولا عدلا، فقالوا هنحمل الحديث على أنه إحباط البدع تحبط أجر العمل، الأجر على سبيل يعني لن يتقبل منه هذا العمل، يعني بدعته ستجعل يحبط منه أعماله الأخرى كمان اللي هي حتى على السنة لا تقبل منه، يحبط منه هذا الأجر فلا يقبل منه أصالة. والبعض قال الوجه الرابع أن هذه النصوص محمولة على الزجر والتنفير من الابتداع، يعني هذا على سبيل الزجر والتنفير، والمسألة ليست لعموم ولا خصوص. طبعا هو الخصوص لا إشكال فيه أصالة، لكن هنا قالوا على الزجر على الابتداع والتنفير. وهذه أيضا يعني وجوه عند بعض أهل العلم تكلموا فيها. طيب هذه المسألة الأولى في مسألة القبول، المسألة عموم الحديث هل عموم الأعمال أم الخاصة بالبدعة. أيضا المسألة الأخرى مسألة القبول، مسألة القبول ما معنى لا تقبل، وما الفرق بين القبول وبين الصحة؟ صحيح. طيب ولماذا لا يقبل العمل، وهل عدم القبول يستلزم عدم الصحة، أم القبول يساوي عدم الصحة؟ ثاني نقول ما معنى القبول، إذا قلنا لا يقبل العمل هنسقط عنه العمل؟ طب وهل عدم القبول يستلزم عدم الصحة أم يساوي عدم الصحة، أو الأسف القبول يساوي عدم الصحة؟ طب إذا قلنا المبتدع تعبد وهذه العبادة لا تقبل يعني ليس صحيحة؟ قلوا لا عندك، طب انتظرنا مش بزعلك، انتظر قلت لك لا ليه هتسكت؟ طب نقول القبول، هذه بقى القاعدة، القبول يستلزم الصحة، القبول يستلزم الصحة، لأن لو قلنا بأن الله لا يقبل من العمل إلا إن كان صالحا، ما كان صالحا يعني هو مخلصا لله عز وجل، فهنا يبقى هنا لابد أنه إذا قبله يبقى القبول يستلزم الصحة، وأما الصحة لا تستلزم القبول، يبقى القبول يستلزم الصحة والصحة لا تستلزم القبول. طيب يعني إذا كان العمل صالحا فإنه لا يستلزم القبول؟ نعم، يعني العمل لو كان صالحا لا يستلزم القبول. طيب إما من وجهين، وجه عدم الإخلاص، طبعا عندنا حديث ملخصة في حديثين، حديث صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، ده الحديث الأول خذوه. الحديث الثاني من أتى عرافا أو كاهنا لم يقبل الله له صلاة 40 يوما. تمام، الحديث الأول دلالة على نفي الصحة والقبول، لأنه إيش أم نفي القبول فقط؟ لا، نفي الصحة يستلزم نفي القبول، فلم نفي الصحة يستلزم نفي القبول. إذا أحدث وصلى ولم يتوضأ صلاته باطلة وبالتالي لم تقبل أصالة، اختل فيها شرط من شروط الصحة. طب الحديث الثاني من أتى عرافا أو كاهنا لم يقبل الله له صلاة 40 يوما. طيب يعني هو صلى صلاة صحيحة لكن ذهب إلى العراف فالصلاة أجزأته؟ نعم، لا نقول له أعد، لكن قال تعالى أقال النبي صلى الله عليه وسلم لم تقبل منه الصلاة، لكن لا نقول وإن كانت صحيحة فالصحة لا تستلزم القبول، لأنه تطهر وصلى إلى القبلة وكبر وركع وسجد وصلى صلاة صحيحة، لكنها لم تقبل. لم تقبل إيش؟ لم تقبل منه. إن نستدل هنا لم تقبل وصلى صلاة صحيحة، لكن لم يقبلها الله عز وجل. إذن هنا نستدل نفي الصحة يستلزم نفي القبول، ونفي القبول لا يستلزم نفي الصحة. تمام؟ وهنا ثمرت ذلك إيش؟ معلوم. يقول طب إذا قلتم الآن إن الله لا يقبل الصلاة، لا يقبل الصلاة، إذن لا يصلي ولا يقبل الزكاة، لا يزكي. نقول لا، نقول لا، لا تسقط عنه الفرائض، لابد أن يأتي بالفرائض. مش اللي يروح لكاهن يقول لا أصلي، رأس هو راح لكاهن، نقول لا، لا تسقط من عليك، لابد أن تصلي أصالة. لأنه لكن هذا من باب التنفير، أن الله لا يقبل من أتى صلاة 40 يوم، اللي أتى كاهنا من باب التنفير والزجر، أن الله لا يقبل منه ذلك. وهذا يبين لك أصحاب الوجه الرابع لما قلناه في أن بعضهم قال على سبيل الزجر والتنفير، أن الله لا يقبل صاحب بدعة على سبيل الزجر والتنفير. طيب، هذه المسألة الثانية التي كانت في الحديث أو مجموعة الحديث اللي قلناها الآن، وتبقى معنا الفوائد المستنبطة. نقول هنا الحديث فيه رد على المعتزلة، أو مجموعة الحديث هذه فيها رد على المعتزلة. من ليس يرد علينا مسكين المعتزلة؟ فضل أخي. الحديث في بلد أن الله عز وجل في التوبة من الله عز وجل، والمعتزلة تقول أن التوبة من فعل العبد. فين بقى الشاهد؟ اديني مش شاهد. إن الله حجز التوبة عن كل استبدال. أيوة، إن الله حجب أو حجز. من اللي حجب أو حجز؟ الله. هم يقولون إن الله لا يهدي ولا يضل، بل العبد اللي يهدي ويضل نفسه، صحيح؟ فهنا وجه الشاهد أن الله عز وجل هو الذي يهدي ويضل، إنه الذي حجب التوبة أو وفق للتوبة، وهم لا يقولون ذلك. وهذا رد على. طيب، فيه أيضا أبى الله أن يقبل عمل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. إذا عدم القبول ليس مطلقا، ده مقيد. لو ترك البدعة ورجع كما فعلت الخوارج وبعض الذين رجعوا مع ابن عباس فرجعوا فدعوا هذه البدعة فتابوا، فإن الله يقبل التوبة من العبد إذا رأي، صحيح؟ لا. طيب، ثم الأثر عمر إن لكل صاحب ذنب توبة غير أصحاب الأهواء والبدع ليس لهم توبة، أنا منهم بريء وهم مني براء، كما قال ابن عمر أيضا في حديث المعتزلة أو الكوفة. البراءة، هذه البراءة براءة من العمل وليست براءة من الشخص، قلناها كثيرا ومرارا، لأن وقع فيها كثير من أصحاب البدع أنهم جعلوا البراءة واحدة، وأن البراءة أيضا معناها أن البراءة من الشخص والبراءة معناها الكفر، فأخرجوا الناس بإيش؟ بمن فعل معصية وجعلوه براء، النبي قد تبرأ منهم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إني أبرأ إليك مما فعل خالد لما قال في القد، لما أزرنا أن يقول لهم أسلموا فقالوا صبأنا صبأنا، هم يريدوا بها صبأنا يعني أسلمنا، فقتلهم خالد خطأ رضي الله عنه. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال إني أبرأ إليك من فعل خالد. وفي رواية أيضا عن عمار لما قتل الرجل وقال قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله، فقال يا سيد الله مني أبرأ إليك مما فعل عمار. هذا براءة من إيش؟ شوفي عنده ولا عادي. طيب، هذا براءة من الفعل، صحيح؟ طب هل في دليل من الشرع على البراءة من الفعل؟ لا أصلاً. لا، ده مش من السنة، أنا آسف، من الكتاب. أنا قلت الشرع غلط. أريد. أنتوا هتسمعوا هنا؟ ماشي، جيد. أنا عاود صريحة، الشعراء يا صاحب القرآن، مش هقول لك، تقولها استنى. فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. وجعل البراء من إيش؟ من العمل بذلك أصالة. طيب، هذه أختم قبل أن نصل الأذان، في أختم الباب، نرجع إن شاء الله لسه بريم متأخرين. لا، انتظروني، أنا أريد بس أختم الحتة دي. لا، أنا مش شايف حاجة هنا الآن. لو في أسئلة، يعني الأسئلة لو يقدروا يحطوها على التليجرام أرجوكم، أنا مش شايف التلفيز. لان الكاميرا معكوسه فما بشوفهاش. نقول هنا حتى بس انه باين نختم هذه الكلام قبل ان ندخل في اوضح. انا بريء مما انتم بريء، انا بريء مما تعملون، انتم بريئون مما اعملوا وانا بريء. طيب قالها اخونا داود صحيح؟ طيب قال نقول الان اسم المبتدع، المبتدع ليس اسمه واحدا، قد اختلف اسم المبتدعين على حسب البدعه، وهذه ترجع لنا. انا مر سريعا لان المقام هنا ليس مقام تفصيل اكثر من ذلك، لكن سنبين ليس اسم المبتدع على رتبه واحده، ان اذا ثبت المبتدع آثم فليس الاسم الواقع عليه على رتبه واحده بل مراتب مختلفه. طب المراتب تختلف بايش؟ تختلف على حسب نوع البدع، كونه مستترا او معلنا هذا قسم الاول، من جهه الدعوه اليها وعدمها هذا قسم اخر، من جهه كون البدع حقيقيه ام اضافيه هذا قسم ثالث، من حيث كون البدعة بينة أو مشكلة هذا قسم رابع، من حيث كونها كفرا أو غير كفر هذا قسم خامس، من حيث كونها مصر عليها أم عدم الإصرار عليها هذا قسم سادس. مع هذه الأقسام يتفاوت اسم المبتدع. فلو كانت الإصرار والإعلان، نمر سريعا، المسر ضرر مقصور على نفسه، يعني يفعل البدعة في السر لا يعلنها، فالضرر هو أتى بذنب، قل له ده في إثم عشان تبقوا عارفين، لكن الدرجات في الإثم فقط، الفارق في ذلك أصالة. أن نقول هنا أنه المسر بها ضرر مقصور عليه لا يتعدى لغيره، فعلى أي صورة كانت البدعة كبيرة صغيرة المهم أنه مسر بها نقول هنا، لكن الإشكال هذا ليس كمن جهر بها، فإعلانه بها ذريعة للاقتداء به فزاد في الأمر فزاد في الإثم، خاصة لمن اقتدى به. طب الاختلاف من جهة الدعوة إليها والعدم ظاهر أيضا، غير الداعي إلى البدعة أيضا هو ليس لن يقتدي به أحد، لكن من عرض البدعة ودعا إليها سيقتدي به الناس بل سيلبس على الناس، فيكون هنا مشتهرا، وخاصة لو كان مشتهرا ويتتبعه الناس هذا أعظم في الاسم من الذي لا يدعو إلى البدعة أيضا، لأن طبعا الذي يدعو إليها مظنة الاقتداء به أصغر من ذلك، خاصة لو كان عنده لسان فصيح بقى وطريقة جذابة فهذا لا شك الاسم فيه أعلى. طيب أيضا الاختلاف من حيث البدع حقيقية أم إضافية، الحقيقية أعظم وزرا، ودي طبعا حقيقية وإضافية قلنا الأصلية أو الإضافية يعني كان بيناها من قبل. أيضا الاختلاف من حيث هي ظاهرة البدعة مشكلة، لو ظاهرة البدعة فلا شك أن الاسم فيها أعلى، لأنه هنا ظاهر فيها البدعة أصالة والإقدام عليها يكون بها مخالفة صريحة واضحة للسنة، أما لو مشكلة فالرتبة أقل لأن فيها احتمالية تكون فيها وجه من السنة أو غير ذلك أصالة. أما الخامسة حسب الإصرار وعدم الإصرار، فلا شك بأن الذنب حتى لو كان شهوة وصغير ويصر عليه المرء قد يكون كبيرا، فما بالك لو كانت البدعة، لو هو غير مصر عليها فعلها مرة اثنين احيانا يفعلها ولكن هو لا يتناولها فهذا لا شك اقل اثما من الذي مصر على هذه البدعه ويفعلها بتكرار سواء في معاد او في مكان او في زمان او غير ذلك ايضا. اخيرا كونها كفرا ومن غير وغير وعدم الكفر، فهنا طبعا لا شك بان البدعه المكفره الجزاء فيها التخليد في نار جهنم والعياذ بالله، بخلاف البدعه المفسقه فهي اقل من ذلك بكثير لانها تخرج عن الاسلام. هذه الأنواع، نقف عند ذلك إن شاء الله، نحن نصلي المغرب ونرجع نكمل بإذن الله تعالى ما تبقى من الأبواب التي تليها. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما زلنا في درسي صلى الله عليه وسلم، ما زلنا في درسي كتاب السنة الإمام ابن أبي عاصم رحمة الله تعالى، ندخل في الباب الذي يليه وهو هو يقصد الخير كثير، وطبعا الحديث أيضا ضعيف، الخير كثير ومن يعمل به قليل، يعني يقصد أن أهل السنة أقل من أهل البدعة يعني لذلك، يعني أنه والخير هي السنة كثيرة عندنا والذي يعمل بها قليل، أو اتباع أهل السنة في قلة يعني وإن تطع أكثر من في الأرض نهاية. طيب ندخل في الذي يليه، باب تقرأ صوت واضح. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. قال باب حدثنا قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا يعمر ابن بشر قال حدثنا ابن المبارك قال حدثني سميع قال حدثني معاوية بن كرة عن معقل بن يسار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان لا تنالهما شفاعتي إمام ظلوم غفور وآخر غال في دينه مالك منه. قال حدثنا يعقوب بن حنين قال حدثنا مروان بن معاوية وإسماعيل بن عبد الله بن أبي أويس عن كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتدع بدعة لا يرضاها الله ورسوله كان عليه مثل أوزار الناس. قال إسماعيل من آثام الناس. قال باب قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا عيسى بن يونس أبو موسى الرملي قال حدثنا ضمرة عن ابن شوذب عن مطر عن شهر بن حوشب عن معدي كرب عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف عليكم ثلاث: رجل قرأ كتاب الله حتى إذا رؤيت عليه بهجته وكان ردءا للإسلام أعاره الله إياه، اخترط سيفه فضرب به جاره ورماه بالشرك. قلنا يا رسول الله الرامي أحق بها أم المرمي؟ قال الرامي. قال أخبرنا الحسن بن علي قال حدثني معل بن منصور الرازي قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموال عن علي بن مرهب عن عمرة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستة معدوم وكل نبي مجاب ومستحل محارم الله والتارك لسنتي قال حدثنا يعقوب بن حميد قال حدثني محمد بن فليح عن كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده قال كنا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فأتاه جبريل عليه السلام بالوحي فتغشى بردائه ثم مكث طويلا حتى سري عنه ثم كشف عنه ثم كشف عنه فإذا هو يعرق عرقا شديدا وإذا هو قابض على شيء في يده فقال أيكم يعرف كل من يخرج من النخل قالت الأنصار نحن يا رسول الله نعرف كل ما يخرج من النخل. قال وما هذه؟ ففتح يده. قالوا هذه نواة. فقال نواة أي شيء؟ قالوا نواة سنة. قال صدقتم، جاءكم جبريل عليه السلام يتعهد دينكم لتسلكن سبل من قبلكم حذو النعل من نعل ولتأخذن بمثل أخذهم إن شبرا فذراع وإن باعا فباع حتى لو دخلوا في جرح ضب لدخلتم فيه. ألا إن بني إسرائيل افترقت على موسى على 70 فرقة كلها ضلالة إلا فرقة واحدة الإسلام وجماعتهم، وإنها افترقت على عيسى عليه السلام على 71 فرقة كلها ضلالة إلا فرقة الإسلام وجماعتهم، ثم إنكم تفترقون على 72 فرقة كلها ضلالة إلا فرقة الإسلام وجماعتهم. قال حدثنا أبو عمير ابن النحاس قال حدثنا ضمرة عن شوذب عن أبي عمران قال ليت شعري أي شيء علم ربنا من أهل الأهواء حين أوجب لهم النار. طيب، هو الحديث الأول كنا قد تكلمنا عنه الأسبوع الماضي، أتاه في الباب الذي باب التاسع، مقال سلطان من أمتي لا تنالهم شفاعتي، سلطان غشوب ظالم وقال وغال في الدين يشهد عليهم ويبرأ منهم. هنا قال رجلان ما تنالهما شفاعتي، إمام ظالم غشوم وآخر غال في الدين مالك منهم. نفس المعنى في الحديث، وهي تكلم عن الشفاعة، وكنا قد بينا مسائل الشفاعة وإن كان سيأتي لها تفصيل في أبواب الكتاب أيضا، لكن فقط نركز على أن الشفاعة لا تكون إلا بشرطين. الشرط الأول هو إذن الله عز وجل للشافع، والشرط الثاني رضا الله عز وجل عن الشافع والمشفوع. قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعني لا أحد يشفع عند الله عز وجل إلا بإذنه سبحانه وتعالى، إلا الشفاعة لا تكون إلا بإذن الله، أي هي ملك لله عز وجل، لا يستطيع أحد أن يملك ذلك إلا الله عز وجل. والثانية الرضا عن الشافع والمشفوع، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى هو أن يرضى الله عز وجل، هذا مجمل الشفاعة. وقد بينا ستأتي تفصيلا وبينا الأسبوع الماضي المعنى الحديث الأول والثاني، فننتقل للذي يليه حتى لا نكرر. هو الحديث قال من ابتدع بدعة لا يرضاها الله ورسوله، لا يرضاها الله ورسوله كان عليه مثل أو زار الناس. طيب هذا الحديث، هذا الحديث الذي ذكره مع ضعف الإسناد، وقلنا لم نتكلم معكم الكتاب وفيه تخريجات الشيخ رحمة الله عليه، لكن المعنى موافق لمعاني أخرى من أحاديث الأخرى صحيحة، وهو حديث من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أو من ينقص أو ينقص من أوزارهم من أوزارهم شيئا. وهذا يعني موافق لهذا الحديث، من ابتدع بدعة لا يرضى الله ورسوله كان عليه مثل أوزار الناس. فيه هنا إشكال في الحديث، ما الإشكال في الحديث؟ لا يرضى الله ورسوله، ما الإشكال فيها؟ هو في واحد حتش يتكلم لما يرفع ايده ولا يتكلم على النوع من البدع، ولكن هذا ليس هي مش هذا، هي مش تخصيص، هي ان لو عملنا بمفهوم المخالفه لهذا الحديث ايوه هذا المنطوق، هل له مفهوم ام لا؟ ولما قال من ابتدع بدعه لا يرضاها الله ورسوله كان عليه مثل اوزار الناس، كان المفهوم ده منطوق، المفهوم ان هناك بدعه يرضاها الله ورسوله، هذا المفهوم نقبله ام لا نقبله؟ لماذا لا نقبله؟ لانه يرد نص. اين النص؟ طب لاحظ بالراحه، اين النص؟ قلت يرد نص، اذا عندك نص المعارض احس فيها من هذا ما ليس منه. لا فين ايش هذا؟ مش هذا، ليس هذا النص. كله بدعة ضمائر وكله ضمائر تنفع. لأن أنا قلت هنا وأنتم كله شغال، قلنا يا جماعة اليد. سبق كبيرة بس يعني كله بدعة ضلالة، وكل لفظ من الألفاظ نص في العموم. فإذا عندك عموم إن كل بدعة ضلالة تكلمنا فيها من قبل، فأصبح هنا الإشكال إنك لو قلت بالمفهوم سيعارض المنطوق للحديث الآخر الذي هو نص كمان في العموم. فلذلك أنا أقول الحديث لا مفهوم له. طب ما معنى التقدير؟ لابد نقدر. لو قلنا لا مفهوم للحديث، لكن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون هكذا، لابد من تقدير، انه قال من ابتدع بدعة لا يرضاها ورسوله كان عليه مثل اوزار الناس. كان هنا نريد ان نقول من ابتدع بدعة في الواقع لا يرضى الله ورسوله، او في الحقيقة لا يرضى الله ورسوله، لابد تقدر. يعني كانه من ابتدع بدعة حقيقة لا يرضاها الله ورسوله، يبقى تقدير هنا في الكلام حتى يبين لك ان المسألة ليست لا مفهوم، وليكون لا يرضى الله ورسوله هذه يعني تريد أن كانت تقول إن أي بدعة في الحقيقة لا يرضى الله ورسوله، وذلك تخرج هذا التقدير لابد منه، تقدير كأنه لشيء محذوف يسمونه محذوف. ليش؟ ليوافق النصوص الأخرى التي بيناها بأنه ليس هناك بدعة يرضاها الله ورسوله، لأن كل بدعة ضلالة. لما هنا طيب هو الواقع، ما هو اللي انت قلته لما ده تقدير الواقع، انت كأنك قدرت في الكلام يعني هو يعني كأنك بتقول من ابتدع بدعة حقيقة او في الواقع لا يرضى الله ورسوله، لانك لو تقدير محذوف في الكلام فقط، لانك انت لو سكت طب من ابتدع بدعة لا يرضى الله ورسوله هيقول بالمفهوم، هتقول طب المفهوم معارض، يبقى لابد ترجع على المنطوق وتقدره، وهذه موجودة لغة تقدير المعنى، لان المعنى لو تركته هكذا هيخالف معنى اخر اصاله، فبتقول ان معنى نعم. طيب ما ايش الاشكال؟ ما هو ده اللي احنا نقصده، ما هو اسمه تقدير المحذوف، هو انت بتسميه، ما هو لازم تقدر مكان تقدر الكلام ليستقيم. لا بس الربع ضعف المضاعفه مش تقدير محذوف، ده تقدير، ده هتقول على الغالب، ده مختلف، ده على الغالب، لكن هنا مش تقدير محذوف، لكن هنا انت ممكن تقول تقدير محذوف عشان تفسر بس المعنى اصاله وليس في شيء اصلا. نعم اصلا انت قلت ده بعدهم يقول انا اسف، لابد تقدر لزاما كمان هنا. ليش؟ لانك انت لو لم تقدر لزاما هتجعل ان المفهوم بقى يعمل به، هتجعل المفهوم يعمل به، وهذا لا يمكن ان يعمل به. الايش؟ طب ما انت قدرت اهو خلاص، ما هو ده اللي احنا بنقوله، ما انت كده قدرت خلاص، ما هو المعنى ايه لك تقدر؟ قلت في الواقع، هو ده اللي احنا نقصده فقط، لان لو قلت يبقى هناك بدعه يرضى الله ورسوله ولا حسنات، وهذا لا، وهذا مخالف. نعم صفة كاشفة تقصد، مش صفة كاشفة، صفة مبينة، وهي صفة غالبة خلاص، هي يعني هي التقدير هو الأولى، الأولى هنا، لأنك عندك الآن المفهوم هيخالف نصا. الصفة المبينة لا مفهوم لها، بس مش هنا، مش في دي. فين طيب البيان هنا؟ لا يرضى الله رسول، ده وصف يعني، وصف البدعة انها لا يرضى الله رسول، هنقول ان الوصف ده وصف مبين للبدعة، ليس كاشف البدعة، فلا يتميز بها. طيب ها برضو هي نفس، ما هو ده تقدير برضو. طب ما هي تقدير، احنا مش حاجة في المسألة، هو لازم تقدر المعنى، وده اللي انا نريد ان نقوله، حتى تنفي المفهوم فبتقدره، ولا ده لزاما لابد تقدره، لك لو ذكرته بدون تقدير يبقى كان المفهوم هيعمل به أصالة. عون وهذه تتاتي في فوائد مسألة، لكن احنا نقول هنا طيب هو اذا من ابتدع بدعة لا يرضى الله ورسوله كان عليه مثل اوضار الناس، وقلنا كما جاء في الحديث من سنة سنة سيئة. طب انتهي بقى عشان لو سؤال خارج النص السيء خليه بعد المدام خارج المسألة اللي كنت بتكلم عنها، بعد ما ننتهي نفتح الباب ايش لو خارج المسألة. ها الحديث طيب، طب ايش اللي جبته جديد؟ ما هو الحديث يعني مش محتاجين احنا نقول لا، هو ما احنا قلنا موافق لمن سنة، من سنة سنة سيئة، ما احنا قلنا الموضوع ده عشان ما تقول، ما احنا خلاص حديث كفالة تخريج الشيخ خلاص الشيخ الألباني في المسألة، لكن لما بيكون المعنى حديث ده ليه معاني في شواهد ومتابعات أخرى أو حديث فبنشرح المعنى، وإلا كنا خلاص تركنا الحديث بالكلية، لكن احنا نريد نقوله نقطة ايش، ما هو أصل الحديث ضعيف كمان يختلف، ممكن يأتي حد يحسنه مثلا، فانا احنا بنناقش قال المتن مش بنناقش السند خلاص، يعني ما هو لو هنقول كده انا اسف هنلغي الكلام وما نتكلمش عن الحديث اصلا، لكن هو وافق حديث من سنه سنه سيئه فعليه وزي وزر من ايش. طب هل المعنى هنا مفيش دي نكاره؟ يعني ممكن يكون الحديث فيه نكاره في المتن فنقول المتن فيه نكاره فخلاص هذا يرد، لكن احنا هنا بنوجه المساله للتوجيه حتى. نعم طيب طبعا هو هنا يبين لك بان المبتدع ما شالش فقط بدعته ووزره، ده شال اوزار الناس معه، يعني عقوبات مضاعفه للمبتدع لانه تبعه الناس على هذه البدعه، فهو حمل اوزارهم ايضا معه الى يوم القيامه اصاله. ثم ذكر بعد ذلك الباب الذي يليه، قال حديث حذيفه نعم معاذ المعاذ قال اخوف ما اخاف عليكم ثلاث، رجل قرأ كتاب الله حتى اذا رؤيت عليه بهجته وكان ردءا للإسلام أعاره الله إياه، اخترت سيفه فضرب به جاره ورماه بالشرك. قلنا يا رسول الله الرامي أحق بها أم المرمي؟ قال الرامي. طيب وله رواية أخرى عند ابن حبان، هنا طبعا الحديث ضعفه الشيخ، له رواية أخرى عند ابن حبان حسنها بعض أهل العلم عن حذيفة رضي الله عنه وارضاه، إن ما أتخوف عليكم رجل قرأ القرآن حتى إذا رؤيت بهجته عليه وكان ردءا للإسلام غيره إلى ما شاء الله، هذه زيادة أو فرق، فانسلخ منه ونبذه وراء ظهره وسعى على جاره بالسيف ورماه بالشرك. قال قلت يا نبي الله أيهما أولى بالشرك، المرمي أم الرامي؟ قال بل الرامي. طيب هو حديث يعني هو كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذف الأمة و يتخوف على الأمة من رجل قرأ القرآن ورأى الناس عليه نور القرآن، وانتبهوا لهذا الكلام لأنه قد تجد حقيقة واقعة، قرأ القرآن ورأى عليه الناس نور القرآن وحسن القرآن والأثر الطيب الذي عليه من ذلك، وكان عونا للإسلام وأهله ومدافعا عنه، ثم إذا به يغير أو يتغير ويفارق الإسلام ويترك القرآن نعوذ بالله من ذلك، ويقتل جاره ويتهمه بالشرك. فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم من أحق بالشرك، هذا الرجل الذي قتل جاره واتهمه بالشرك أم الجار إن هو اتهمه، قال النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي اتهم جاره بالشرك هو أحق بالشرك وأولى به. فهذا الحديث على ما فيه يعني من يشهد له حديث آخر عند البخاري ومسلم، طبعا قلنا البخاري هو حديث ابن عمر رضي الله عنه، قال أيهما امرؤ قال لأخيه يا كافر فقد باء بأحدهما، وهذا المعنى الأخير من الحديث في الشرك، وإن كان كما قال وإلا رجعت عليه. أنا آسف قد باء يعني أحدهما، وإن كان ما قال إن كان كما قال أو باء أو وإلا رجعت عليه. نعم. طيب هنا وإلا في رواية فإن كان كما قال وإلا رميت عليه، في رواية أخرى أصالة اللي هو رمي بالكفر، وهذه مسألة تجديد. هو طبعا هذا الذي أولا الجزء الأول من الحديث هو بين لك أن تغير الأحوال، قد رجل تجده قارئ القرآن وله ما له بل يدافع، ثم للأسف تكون الخاتمة مختلفة. فما قال صلى الله عليه وسلم يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا، ويمسي الرجل كافرا ويصبح مؤمنا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، قد تجد على الخير وتجد له أعمال وغير ذلك، لكن الله عز وجل يعلم ما في القلوب، ثم تتغير الأمور وتجده انقلب على أهل الإسلام، بل ترك القرآن واتهم وأمعن السيف. وهذا لا حرج، النبي صلى الله عليه وسلم قد بين في الخوارج ما ذلك لما جاوزوا القيصرة وقال يخرج من ضير هؤلاء رجال تحقرون قراءتهم إلى قراءتكم وصلاتهم إلى صلاتكم، يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية. ثم بين أيضا كمان أجر من قاتلهم، من قاتلهم وقتلهم، وهؤلاء يبين عبادة وصوم وصلاة وكل ذلك، لكن خرجوا ببدعتهم وقتلوا الناس ورفعوا السيوف عليهم أصالة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يبين أيضا في هذا الحديث الجزء الأول هذا، والجزء الثاني مسألة رمي المؤمن أخيه أو جاره بالكفر أو بالشرك. فهو فيه طبعا حديث كما بناه عند البخاري ومسلم، أيما امرئ قال لأخيه كافر قد باء به أحدهما إن كان كما قال وإلا رجعت إليه. لكن هنا لابد من تفصيل، بعض بيفهم هذا الحديث خطأ أصالة. إذا كان المرمي بالشرك أهلا لما رمي به فلا شيء على الرامي، لأنه قد وصفه بما يستحقه، لذلك قال صلى الله عليه وسلم فإن كان كما رميت وإن كان كما قال وإلا رميت عليه. فإذا كان المرمي بالكفر قد فعل ما يوجب الكفر فعلا فلا حرج على من قال له يا كافر. وطبعا احنا بنتكلم هنا على كده الإجمال، وإلا عشان يقول له يا كافر لابد أن هو قد علم بالفعل وقام على الشروط وانتفت الموانع وقام عليه الحجة ثم قال له ما قال أصالة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال الرجل لأخيه يا كافر قد باء بها أحدهما، هنا لا بد تقيدها بمن الذي قال، يعني إذا اجتهد العالم أو المجتهد وأوقع الحكم أصاب أم يخطأ، ليس هذا المقصود به في الحديث. مرة أخرى، إذا اجتهد المجتهد اللي هو أهل العلم العالم في إيقاع حكم الكفر على أحد واجتهد في ذلك وأقام عليه ما أقام من الشروط والانتفاء الموانع على ذلك، ثم كان الحكم موافقا فله الأجران، كان له حكم غير موافق فله أجر. لكن هل يدخل في الحديث؟ لا يدخل في الحديث. الذي يدخل في الحديث الذي يقصده النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الذي قال بهما ليس أهلا لذلك، تجرأ أحد على أحد فرماه بالكفر وليس من أهل العلم وليس من أهل التحقيق في ذلك، فإذا كان فهذا الذي ليس أهلا لذلك فرجع عليه هذا الحكم، وأما إن كان أهلا لذلك فإنه أصالة يبوء. أما إذا كان أهلا لذلك كما قلنا إذا باء بها الرجل يعني كان كافرا وقع عليه، وإن لم يكن فلا يرتد على هذا المجتهد لأن له أجر الفتوى فقط. ولكن كأن هذا يبين حال الخوارج الذين ابتدعوا في تكفير المسلمين، فكفروا أهل الكبائر وأهل المعاصي وخرجوا عليهم بالسيوف أو بالسيف، وتركوا أهل الأوثان وأهل الكفر وانشغلوا بهؤلاء. وهذا كأنه يعني هم صورة أو مثال لما جاء من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ذلك يبين لا يجوز تكفير المسلم حتى تقوم عليه الحجة الشرعية، لأن ما يفعله هذا قد كفر به حقا فعلا. وهذه مسألة مهمة ابتليت به الأمة لأن قد لا تبلغ الحجة أصالة فلا يحكم بكفره، وقد تجد الفعل مكفرا لكنه لم تبلغ الحجة في هذا الفعل أصالة. قال تعالى وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، إذا لابد أن يبلغ بذلك. قال رب وقال تعالى وما كان ربك مهلك القرى بظلم، أو لا ما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. يبقى لابد من وصول الرسول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا إنا أوحينا إليك وأوحينا نوح نبينا من بعده. كل هذه الرسل المبشرين ومنذرين لابد من البشارة والنذارة أن تصل لهؤلاء أصالة لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وهذه شروط مهمة جدا لابد أن ننتبه إليها حتى لا نقع فيما وقع فيه هؤلاء المبتدعة. لذلك البعض يقول لا يقال للشخص المعين يا كافر حتى تقام عليه الحجة ويتبين أن هذا الفعل كفر. هذه مسائل مهمة جدا لكن وهذه نبينها. لكن في إشكال قلنا الإشكال هنا هو قال في الحديث إيش قول بطلان قول القائل أن لا لا ليس هذه الحديث الذي يلي سيأتي الذي فيه الشرك. نعم طيب هذه لا هنا في فوائد في هذا الحديث حتى ننتقل للحديث الذي يليه. وأولا قراءة القرآن والعمل به في الظاهر لا يفيد شيئا حتى يصاحب ذلك الإيمان القلبي واتباع السنة والثبات على ذلك. كم من أناس عندنا الآن يحفظون القرآن ويختمون القرآن ليل نهار أصالة لكن نقول هذا خير إن وافق ذلك الإيمان القلبي إن وافق ذلك اتباع السنة إن وافق ذلك الثبات على ذلك. إذن المسألة ليست في ظهر القرآن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تحقرون قراءتكم إلى قراءات ومع ذلك هم أهل البدعة وقتلوا الناس في ذلك. التحذير من قتل المسلمين والمسلمين والتكفير لا بكيت اتصل خلاص أنا فتحت تاني. طيب لا مش أنا أنت عندك خط تاني من الخط اللي احنا ما نعرفوش تختفي منه يعني طيب ناخد الحديث الديني ستة لعنتهم وكل نبي مجاب المستحل محارم الله والتارك لسنته. و هذا طبعا هذا الحديث وما ذكر هنا الستة حقيقة ذكر اثنين فقط. والحديث أيضا غالب رواياته وإن كان هنا بين الحديث إسناده حسن لكن علل بالإرسال كما قال الشيخ. وغالب روايات هذا الحديث فيها مقال أيضا لكنه يتكلم على أن ستة لعنتهم يعني يبين لنا وقد وأيضا كل نبي مجاب يعني هذم الستة قد لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم ولعنهم من قبل وسلم الأنبياء وقال كل نبي مجاب يعني هنا يقصد بأن الأنبياء لهم دعوات مجابة. وهذه طبعا أن يلعن النبي صلى الله عليه وسلم أو غير من الأنبياء أصنافا هذا يدل على شدة الزجر لأنه قال المستحل محارم الله والتارك لسنتي أيضا فذكر فيه الاستحلال والاستحلال هذا كفر والعياذ بالله من استحل محارم الله عز وجل كفر والتارك للسنة يبين فيه أيضا عظم ترك السنة أصالة في ذلك. هو ذكر في واحد من الستة أيضا وإن كان مذكورهم هنا مسألة الشرك وأنه وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي ولكن أخاف عليكم أن تنافسوها. وهذا الحديث عند البخاري ومسلم رواية أخرى ذكر في مسألة النبي صلى الله عليه وسلم قال وده فيه إشكال وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي ولكن أخاف عليكم أن تنافسوها. وهذا يستدل به من يرى أن الشرك لا يقع في الأمة إنه قال الحديث عند مسلم البخاري ومسلم متفق عليه الحديث أصلا عن عقبة بن عامر خرج يوما فصلى على أهل أحد ده بعد 7 سنين من موتهم قبل قرب الوفاة فانصرف إلى المنبر فقال إني فرة لكم وإني شهيد عليكم والله إني لا أنظر إلى حوضي الآن وإني أعطيت مفاتيح أو خزائن الأرض مفاتيح خزائن الأرض وإني ومفاتيح الأرض وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي ولكني أخاف عليكم أن تنافسوها فيها. وهنا يعني هذه كأن وفي رواية أخرى أيضا وهذا يعني مضاد لهذا الحديث في إشكال قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا عند البخاري ومسلم لا تقوم الساعة تضطرب أليأتي نساء دوس على ذي الخلصة وهذا يدل على إيش على وجود الشرك أيضا. فكيف الإشكال هنا لأن البعض يقول إيش ذي الخلص هذا كأنه صنم. سيأتي تضطرب آليات النساء دوس دوس قبيلة. يأتي النساء مرة أخرى عند ويتقتلن حتى عند الشركة عندها أو يعني تضطرب طاغية دوس ذي الخلص كان يعبدون في الجاهلية. هذا ستدور الزمان مرة أخرى. وهنا قال ما أخاف عليكم أن تشركوا. إيش؟ هذا خطاب خاص لمن حضر لمن قضيت العين لا يقاس عليه. لا هو صحيح كما قال النووي وغيرهم أنه ليس في الحديث نفي وقوع الشرك في الأمة، لكنه هو كما قال النووي هو يريد أن الأمة جميعا لن تقع في الشرك، يعني هو لا يخاف على جميع الأمة أن تقع في الشرك، لكن هو بعض الأمة ستقع في الشرك. وهذا حتى لا يحتاج أحد يقول النبي قال ذلك، يعني مفيش شرك في الأمة. تعليم بعد النهار تتعلموا في الناس في إيه؟ مفيش شرك، والشرك موجود، لكن هو يقصد أن الأمة جميعا لن تقع. أو لو أردت تحمله على الصحابة في وقتهم أنهم لن يعودوا للشرك مرة أخرى، لكن هو إشكال أن بعد موت سالم قال إيش أنس وارتد من ارتد من العرز. فهنا فذلك لكن طبعا كان في اهل المدينه لم يقع. ويقصد هنا ان الحديث ان جميع الامه لن تعول للشرك براقه، وهذه من المعجزات. ومن ايضا في الحديث قال ان تنافسوها ان تفتح عليكم الارض فتنافسوها، وده اللي حدث بقى. هي ده الاشكال. وقال ان ذلك النووي قال هذا الحديث معجزات لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان امته ستمتلك خزائن الارض، وقد وقع ذلك، وانها لن ترتد جمله، لكن البعض سيرتد والبعض يقع في الشرك، لكن الناس ستتنافس في الدنيا. وانظر لما جاءت الخزائن عند أهل الإسلام ماذا اللي يحدث الآن؟ يتنافسون على الدنيا بالمال. نعم، يتنافسون بالدنيا على هذا المال، وهذا هو الذي أقع. وانظر كيف يتعاملون مع المال. ثم ذكر حديث الطويل الأخير الذي هو فيه مسألة تكلمنا عنه من قبل، مسألة سلوك سبل من كان قبلكم. هو تكلم عن افتراق الأمم وبنو إسرائيل وغيرهم، لكن احنا سنأخذ المسألة الرئيسة في الحديث اللي هو تشبه لتسلكن سبل من قبلكم حذو النعل من النعل. وهذا أصل أصيل في هذا الباب، ممكن نعم نتكلم عنه بقى كثير وسلاسل تكلم عنه العلماء. لتتبعن سنن من كان قبلكم، كما جاء أيضا في حديث ذات أنواط لما النبي صلى الله عليه وسلم خرج من حنين أو كان داخل على حنين، فكان معه حديث عهد بكفر الصحابة لما أسلموا في الفتح، ثم لما رأوا شجر ذات أنواط والمشركين يعلقون عليها سيوفهم قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. كان عندهم شجرة يتبركون بها أهل الشرك، يضعون السيوف. فقال الله أكبر، قلتم كما قال أصحاب موسى أو بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا آلهة كما لهم آلهة. قال ثم ذكر الحديث لتركبن سنن من كان قبلكم أو سنن من كان الذين من قبلكم إلى آخر. وهذه مسألة نقول مسألة عظيمة جدا، أحوج ما نكون إليها في هذا الزمان، نركز عليها تركيزا كبيرا، وهي مسألة الموالاة والبراءة والولاء والبراء، أو مسألة التشبه بالكفر أصالة، أو التشبه ممكن تقول بأولياء الشيطان وعدم التشبه بأولياء الشيطان التشبه بأولياء الرحمن. وهذه تجد النبي صلى الله عليه وسلم كان أشد ما يكون حريصا على النهي عن تشبه بالكافرين، بل هو صلى الله عليه وسلم في كثير من العبادات خاصة بعد استتباب الأمر انظر إليه في الحج ونحن على هذا الموسم، نسأل الله عز وجل أن ييسر للجميع من نوى ذلك بأنه يرزقه الله عز وجل الحج، تجد في كل مناسك الحج كان حريصا على مخالفة الكفار في حجهم في الجاهلية في كل المناسك. بس أنا ما أريد أفصل الآن، لكن سنفصل في أمور أكثر من ذلك، وهو النهي عن التشبه بالكافرين عموما. وهذا أصل أصيل في هذا الدين، وهو يعني هذا الذي ابتلت به الأمة الآن، أنه يحاولون تمييع عقيدة أهل الإسلام ويجعلونهم مع الكفار في بوتقة واحدة، وكل ما كان فيه يعني ما يدعو إلى التشبه بالكافرين يروجون له ويبينون لهم. والله عز وجل يقول ولن ترضى عنك اليهود والنصارى واليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. يعني إذا أنت المقصود هنا أنهم هذا مقصود لهم أن تتبع الملة حتى يرضوا عنك، ولن يرضوا عنك أصلا إلا أن تنتقل بقى من الإسلام إليهم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. أيضا وقال تعالى ولا تتبع سبيل المفسدين، وكل هذه آيات صريحة بأننا نهينا عن التشبه بالكفار يهود والنصارى وغيرهم من أصحاب الملل. وقد الله عز وجل بين في أكثر من موقف لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم فقط أن يتوجه بالقبلة من البيت المقدس الذي كانت على قبلة اليهود، الله عز وجل قلب له قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. حتى من اليهود قالوا يخالفنا في كل شيء، كانوا فرحين بأن النبي على قبلتهم، فلما تغير يعني كرهوا ذلك وحزنوا وعلموا النبي يريد أن يخالفهم في كل شيء أصالة. وكثير بقى من السنن ومن يعني من الأحاديث ومن الآيات تبين لك وجوب المخالفة، وهذه أحكامها متعددة، أحيانا تكون المخالفة واجبة لك لابد تخالف، وأحيانا تكون الواجبة المخالفة مستحبة، وأحيانا تكون المخالفة خلاف الأولى على حسب ما يأتيك من يعني أحكام في هذه المسألة. قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا في نعالكم فإن اليهود لا يصلون في نعالهم. طب هل أنت وجوبا تصلي في النعل؟ لا ليس وجوبا، يبقى إذا مستحب تصلي في النعل لتخالف اليهود، هذه من باب الاستحباب ذلك أصالة. قال أعفوا اللحى وإيش وحفوا الشارب وخالفوا اليهود والنصارى، تجد اليهود والنصارى النصارى لا يحفون الشوارب يطلقونها، فأمرنا بحف الشارب وإطلاق اللحية ذلك، ووجوب إطلاق اللحية على الصحيح نقول الراجح بذلك أيضا. وقال فيها مخالفة أصالة. وقال في الذي خلاف الأولى تسرولوا فإن اليهود لا تتسرول، يعني يلبسوا السراويل، اليهود لا تلبس السراويل. طب هذا خلاف الأولى ليس مستحبا، هذا مباح يعني، أو خلاف الأولى الأفضل وليس وجوبا أنك تلبس السروال، لكن فيه المخالفة. إذا حتى المخالفة لم تكن واجبة قد تكون مستحبة، قد تكون خلاف الأولى إلى غير ذلك، وهذا الذي يبينه لك رسول الله لتركبن سلم من كان قبلكم شبرا بشبرا زراعا بزراع حتى إذا دخلوا جحر ضب دخلتموه. وهذا يبين لك بأنه سيأتي الزمان يكون أهل الإسلام حريصين كل الحرص على اتباع كل ما يفعله هؤلاء الكفار، لذلك تجد سنن كما بيانا الآن مختلفة ما بين الوجوب والاستحباب والإباحة بالنهي، ليبين لك أن في كل درجة من درجات الأحكام الشرعية عليك بمخالفتها، وهذه وهذا أصل أصيل في هذا الدين بأنك بأنك لابد تخالف. بل أنا مثلا قد بيّن أنا بريء من جلس بين أظهر المشركين، قال لا تتراءى نارهما، وهذا لا تتراءى نارهما صح والأول فيه كلام في ثبوته، لكن لا تتراءى نارهما يعني يبين لك بأن نارك ونار الكفار النار كناية عن أنك طعامك وشرابك ومقيمك لا تشترك مع نار الكافر، وهذا ليش حتى لا يؤدي للتمييع، ولا يؤدي أنك وجلست معه وأقمت عنده هو لن يتركك. البعض يظن أنه لما بيصلي في المركز الإسلامي ولا بيروح يصلي الجمعة ولا يروح يصلي الصلوات أنه هو كده محافظ على دينه، لكن أنت مش عارف ترفع راسك، أنت ليس لك قيمة عندهم أصالة، ولو اشتد الأمر سيجلسونك في بيوتهم ويمنعونك من النقاب ومن الحجاب ومن كذا ومن كذا، لأنك أصلا أنت في دار كفر عندهم أصالة، فأنت لن ليست الاعتزاز بالدين في الفرائض التي تصليها في المركز وأحد لا يكلمك، لكن كيف أين إقامة الدين أصالة بالكلية؟ الدين ليس الصلاة الخمس فقط، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقامة بينهما إقامة دائمة أو الهجرة عندهما، لأن هذا سيؤدي إيش؟ تبيع جزاكم الآن يقول لك ائتي وإحنا لا نهمنا أنت، إحنا نهمنا أولادك، أولادك اللي هيبقوا عندنا أولاد هم الذين سنتعامل معهم، لأن دولة الجيل اللي هم سيخزونه ويبدلونهم. ولا يخفى عليكم من هاجر من سوريا أيام الوقت القتال وراحوا بعض الدول الأوروبية، العيال أخذت من بيوتهم وراحت للكنائس وراحت للمراكز، ولا يستطيعون إلى الآن ونعلم الناس أن يسترجعوا أولادهم، وكانت حجج وهي بلاغ من الجار ان في صوت انه بيبكي انه في ضرب انه في كذا، فيقوم داخل عليه واخد الولد منه وهي بتنسيق وياخذونه لمراكز عندهم، وهم طبعا ما لهمش ده، هم جايين لاجئين اصلا ليس لهم حقوق ولا يعرفوا يشكو لاحد ولا يطردوا من البلد، واخذت الاولاد من ذلك. فهذه هم لن يتركوا اهل الاسلام حتى ينقلبوا على الدين اصاله، لذلك هذا أصل الأصيل قد بيانه لنا النبي صلى الله عليه وسلم على أنه لابد من مخالفة اليهود والنصارى في كل ما يمكن المخالفة فيه أصالة. ويعني في بعض الفوائد نعرج عليها الفوائد المستنبطة من هذا الباب والذي قبله، طبعا في مسألة أصولية قد بيناها من أول الكلام مسألة مفهوم المخالفة، إن مفهوم المخالفة ثابت في الأصول لكنه قد لا يعمل به، أحيانا قد لا يعمل بهذا إن كان كاشفا للواقع كما قلت من الآن أو إخبارا عن الواقع، إما إخبارا عن الواقع أو كاشفا عن الواقع، فهنا لا يعمل بالمفهوم أصالة. والصور كثيرة وربائبكم التي في حجوركم، يعني هل الربيبة اللي في الحجر فقط هي التي تحرق تكون محرمة؟ لا، ليس له مفهوم. كذلك أيضا لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة. البعض قال طبعا أنا ممكن يأكل لو ربا درهم أو درهمين، مع أن في أحاديث أخرى تقول درهم ربا أو نعم، وإن كان في كلام لكنه أشد من 36 ثانية، أعوذ بالله من ذلك. فليس المقصود الربا مضاعفة، لو كان الربا مضاعف هو الحرام وأقل من ذلك لا لا يكون حراما أيضا. ذلك فيها مسألة مهمة جدا، وهي مسألة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الذي يقرأ القرآن، قال يقرأ القرآن، انتبهوا للقراءة هنا، لما قال إيش؟ قرأ كتاب الله حتى ذا رؤيت عليه بهجته، وهذه رؤية ظاهرة، لكن قلنا الباطن لم يكن مؤمنا، لم يكن يعمل بهذا القرآن، وهذا يدلك على أنه الباطن لم يكن عنده. لكن هنا وجوب دائما ترابط الباطل مع الظاهر، إن اختلف الباطل عن الظاهر فهذا له حكم عندنا. لذلك لو كان ظاهرا مستمرا وباطنا كافرا فهذا المنافق، ولا يمكن أن يكون باطنا مؤمنا وظاهرا ليس مؤمنا، هذا لا يعد مؤمنا عندنا. فأهل الإسلام أو أهل الإيمان أهل السنة والجماعة يقولون التلازم بين الظاهر وبين الباطن، ويقولون بما أننا نطلبه في الإيمان كذلك نبينه في غير الإيمان، بمعنى أن الباطن يدل على الظاهر والظاهر يدل على الباطن. والارتباط هذا جاء من عدة أدلة في الشرع عندنا أصالة، ومنها قال استوى لا تختلف وتختلف قلوبكم، ودل ذلك على لابد من أن الظاهر يؤدي إلى اختلاف الباطن، إذا اختلفت الصفوف سيؤذر ذلك في باطن الناس أصالة. وهذه يعني مسألة مهمة جدا في باب الإيمان. هنا قال ستة لعنهم، هذا اللعن لعن أكبر أم لعن أصغر؟ اللعن هنا على نوعين، صحيح أم لا؟ في لعن أكبر، وهو أصل اللعن يعني إيش؟ الطرد من رحمة الله، لكن هل طرد أبدي أم طرد مؤقت؟ على حسب. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله أكل الربا، ده لعن إيش؟ لعن الله الراشي والمرتشي، يعني إيش أصغر بقى؟ لا يكون إيش؟ يعني ليس طردا كليا، صحيح؟ ولو كان لعن أكبر كلعن الكافرين أو لعن الظلم الأكبر الشرك الأكبر هذا لعن خارج من المله. هنا قال ستة لعنتهم، وهنا طبعا المستحل لمحارم الله هذا يكون لعنا أكبر. التارك لسنتي إما تقول على هنا إما يتحمله على الاستحلال ويكون أيضا أكبر، أو تقول إنه تارك للسنة فهنا أصغر، لكنه ممكن تقول بالمقارنة هنا أنه يقصد الاثنين في ذلك على أنه لعن أكبر أصالة. لكن هنا طيب لما قال ستة لعنتهم وكل نبي مجاز، هذا اللعن على سبيل الإخبار مع سبيل الدعاء؟ يعني النبي يخبر أم بيدعو عليهم على سبيل الدعاء عشان ما تتعبوش، لأنه ليس إخبارا، ده هو بيدعو على هؤلاء الستة كما لعن كما دعا على الرش والمرتش والأكل ربا وموكله أصالة. في فرق انه هو الدعاء منه يبقى هو النبي اللي بيدعو، لان عرفت منين؟ قال ايش؟ وكل نبي مجاب، لما قال مجاب يبقى ده دعاء، يبقى كأن هذا دعاء من النبي عليهم مش اخبار عن حكمهم في الاخرة. لو اخبار انه ملعونين في الاخره يبقى هو ما دعاش عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك هذا اشد، ان النبي لو دعا على احد قال سته لعنتهم وكل نبي مجاب، فهو نبين ان هذا دعاء من النبي لزياده من الزجر والتنفير عن هذا الفعل، لان النبي بقى اللي دعا عليه مش مش مش احد اصاله. وكل نبي مجاب يعني كمان دعوته مجابه، وهذا اشد ما يكون زجرا وتنفيرا، وهذه يبين ان ان ان ان مع ان هذا لو قلت بانه قد يشكل عليك كيف والنبي قال عنه الله عز وجل وكان بالمؤمنين رحيما، قلنا وكان بالمؤمنين رحيما. هو نقول أن الرحمة هذه مقيدة مقيدة، لذلك لما كان هو خرج بهذا الفعل عن أهل الإيمان خرجت عن رحمة النبي صلى الله عليه وسلم به واستحق ذلك، فلا يشكل ذلك بذلك أصالة. طيب إيش؟ ما هو ما ذكرش غير السنين، خلاص احنا نكتفي بالسنين الستة بعيزة، ما نحكي يعني مش انا اكتفي بما ذكر حتى عشان نعم ايش؟ طيب أنا أكتفي بهذا القدر. أنا نقف عند حديث نقف عند باب تركتكم على النسل البيضاء. أنا بس ننوه على مسألة. مفيش أخير يا شيخ, مفيش أخير, ده باب كامل مش هنأخذه. أيوة على إيش؟ طيب الباب خلاص بقى. إذا حديث أبي عمران ليت شعر هذا أثر أصالة مقطوع, ليت شعر أي شعر أي شيء علم ربنا من أهل الأواء حين أوجب عليهم النار. يعني هذا كلامه, يعني كان يدخل في ما تكلمنا عنه في حجبه عن البدعة صاحب التوبة وغير ذلك, المعنى يدخل في أثر المقطوع. فنقف عند باب ذكر قوله عليه السلام تركتكم على مثل البيضاء, إنه باب في عدة أحاديث هذا يعني يأخذ معنى أكثر. أنا بس أريد أن أنوه على شيء. اليوم آخر درس قبله, أنا أقف بس الموسم الحج والعيد النهاردة الأحد, بالنسبة للأحد يوم الأحد يعني لسه معانا دروس الثلاثاء ان شاء الله وغدا الاثنين, فان شاء الله سنتوقف قرابه شهر, سامحوني على ذلك, لكن هذا الوقت خلاص يدخل علينا وقت الحج ولا وقت اجازه, يعني سنقف ان شاء الله تقريبا هنا شهر من الان باذن الله, نعود بعد ذلك لدروس يوم الاحد. فلعل هذه تبقى مراجعه لكم لو اردتم تراجعوا الدروس السابقه, ونرجع نسال الله يعني يكرمنا بالرجوع مره اخرى ويثبتنا على ذلك الامر. لو في أسئلة ممكن. طب أنظر بس في المجموعة و... آمين يا رب, جزاك الله خيرا. فضل مين عندك؟ أنا أولا نسيت أجيب لك النسخة, نسيت أجيب النسخة لا للأسف, حطيت على الطاولة ونسيت أجيب. إن شاء الله لك يعني. تفضل. العلم القربوز هل هذا يعني اذا سلك لا اثم عليه لترك الايش الايش؟ لا علم القربوز لمن قبول. نعم العلم القربوز لمده, هل هذا يعني لو سلك هو يسكت عنه الاثم اللي هو عدم القبول 40 يوما لمن اتى الكاهن؟ نعم يسقط عنه المطالبه بالصلاه. لا عليه اسم اتيان الكاهن لكن الصلاه اجزاته. نعم لكن قد لا تقبل, لكن لن يسأل عنها خلاص هو أجزاءته, يعني لا نمر بالإعادة, لكن هي ممكن ترد عليه وعليه اسم إتيان الكاهن يعني ضاع منه الأجر. نعم هذا هو المقصود بالقبول هنا مع الصحة. سيف ما بتتكلم عن من تحديدا؟ بس الناس اللي سافروا بلاد عموما كثير احوالهم مختلفه, فانت تتكلم عن من؟ على حسب الحاله بقى اللي انت بتتكلمني عنها. انا مش بديك حاله, ممكن احسن ما ينفعوش يطلعوا لان هو في لو يقتلوا جهاد دفع بلا بد ان هم ما يطلعوش يجاهدوا جهاد الدفع لو كان جهاد دفع. لو لكن هم ما استطاعوا في نساء وغيره يخرجوا يتخيروا بلاد يخرجوا منها. ما هو في ناس مش فيه سوريين جم مصر. طيب انت بتروح اوروبا ليه؟ ليش نجلس عند هؤلاء اصلا؟ ما الذي يجعلك تذهب الى هؤلاء؟ في بلاد اخرى موجودين في كذا بلد موجودين هم توزع. لكن محاضرة الحج نعم يوم الاربعاء القادم الساعة 5:30 عصرا ان شاء الله تذاع على البث, ينزل عليها اعلان ان شاء الله يوم الاربعاء القادم محاضرة الحج الساعة 5:30 عصرا او يعني ما اكيد. نعم لا لا لا لا درس الاربعاء مش هنستطيع الغالب انا اعتذر عنه, بس اخبركم الثلاثاء ان شاء الله على البث. اه على البث هو في مكان بس مش مش عارف, بس هو مش غالبا الثلاثاء اكد عليكم اذا كان في درس ولا في اسئله اخرى. مش ايش ما انا مش عارف اخلص امتى. اتفضل. لا صاحب البدعه اللي هو الملازم ليها بس عاده يعني مش تعود عليها يعني ما قيل له انها بدعه. ايش يعني تعود عليه؟ مين بيتكلم؟ مش سامع. هو قصده كده؟ عرفت قصده؟ ايا كان هو ايش قصده الان؟ هو الان رجل شاب على بدعه, كبر ام لم يكبر؟ اصبح مكلفا. لابد يسأل أهل العلم، إلا إذا كان بيعيش في بلد لا يعلم عنها شيء، يعني أحد لا أخبره أنها بدعة. لكن لو يعيش في بلد وعلم أنها بدعة والناس قالوا هذه الأمور بدعة، لابد يسأل أهل العلم ليتعلم. إن قصر في السؤال سيسأل، أما إن كان في بلد كلهم مبتدعة وما سمع عن الإسلام غير هذا قد يعذر بذلك. لو كانت خاصة البدعة مشكلة، ويرجع لنوع البدعة اللي تكلم عنها بقى، هي بدعة مفسقة أو مكفرة؟ طب بدعة أصلية ولا بدعة فرعية؟ وهل بدعة ظاهرة ولا بدعة مشكلة؟ على حسب البدعة وحسب المكان اللي هو فيه، ووصلوا فيها العلم أم لم يصلوا فيها العلم، وهل هو قصر في التعلم أم لم يقصر في التعلم. ما افتح الصوت، ما قلت لك ايه، ما هو جهل وانا على حسب اللي انا قلته. عشان كده هو قال ان بيسأل، قال ايه صاحب البدعه، يعني راجل مبتدع مؤصل في البدعه بيدعو للبدعه او ملازم لهذه البدعه واصبح صاحبا لها. لذلك تفرق بين من يفعل البدعه مره او مرتين او ثلاثه او احيانا، وبين المبتدع اللي هو او صاحب البدعه اللي هو ملازم للبدعه او يدعو لها ويؤصلها وغير ذلك. هذا ده اللي نتكلم عنه الان. لكن قد يفعل واحد يقول له تعالى نصلي يوم ليله النصف من شعبان جماعه، هي بدعه وما يعرفش، راح مصلي وجي السنه اللي بعدها راح مصلي، لغايه ما واحد قال له انت اللي بتعمله دي بدعه، مفيش صلاه في ليله النصف من شعبان جماعه في اي مكان ولا قيام ليل، انت كما انت في بيتك. طب نعم احسن. لو في مساله مثلا زي قيام الليل في نصف الليل، مش اجتهاد بعض العلم يقولون انها ليست بدعه. فيش اجتهاد، فين الاجتهاد؟ ورد عن بعض التابعين. فيش اجتهاد، ورد عن بعض التابعين. هو التابعين حجه بس خلاص، سنتي وسنه التابعين راجح، صح؟ قال كده عليكم سنتي وسنه التابعين. امال ايش؟ وما وصلتش تابعين، ده بعض السلف في بعض البلدان ممكن عليهم. الراجل بيقول لك حتى لو ما انكرش عليه، قال اذا كان قال ابن عمر ما امرنا ان نتبع قول ابي او قول ابو بكر، لما قالوا له نهى ابوك وعمر عن المتعه، هو طبعا هم كانوا بينهوا المساله، قالوا امرنا ما امرنا ان نتبع قول ابي او قول ابو بكر، ومنا ان نتبع قول مثلا. ده كمان ابن عمر بيقول لهم هم كده، فما بالك تيجي تقول لي هو بعض، ولو ورد عن بعض التابعين انه فعلوا ذلك يبقى ده حجه؟ هديني اصل واحد في الشرع بتاع عند الاصول ان قول التابعين حجه، والاصل في العباده التوقيف ام الاباحه؟ يعني اصل في العباده المنع ام التوقيف؟ المنع اسف ام الاباحه؟ المنع. يبقى انت لابد تاتيني بدليل، وهل قول التابعي دليل؟ ما هو انا عارف ان بعضهم يقول لك اصل ورد عن بعض الكوفه وبعض البصره وبعض الشام انه كانوا بيصلوا. طب ويعني يعني هو فين ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ان اليوم اكملت لكم دينكم؟ الله عز وجل قال يا ابا اكملت دينكم وقد تركتهم على المحجه البيضاء، والنبي صلى، والنبي عدى عليه كام سنه في النصف من شعبان، والصحابه بعديه ومحدش اقام النصف من شعبان، يبقى ده ايش؟ لا تستحي. ما هي الاشكال فين؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم بيقول هناك ايش؟ قد تجد صاحب القران له بهجه وله نور، وانت تجد الرجل طول عمره ليه بهجه ونور وبيصلي وبيقيم الليل وصاحب بدعه، او هو موافق، مش لازم يكون مبتدع ضال يعني هيروح في النار على طول، لكن عنده بدعه متلبس بها، وقد تجد انت تنخدع بظاهره في يعني الصلاح وكذا وكذا وكذا. وهو ده اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم. شفنا يعني انا قصدي يعني لا اتكلم عن القيام النص كم الليل في النصف الليل النصف مش عبال، انا اتكلم عن اي طاعه تاتي هو ياخد اجتهاد بعض العلم ان هي طاعه وليس ببدعه، ومن يخالفهم يقول بانها بدعه. هل يا صاحبي الشيخ ان احنا نقول ان هي بدعه رغم ان في كتاب الناحيه الثانيه؟ على حسب، انت كده بتتكلمي في مساله عامه. انا دي مش اللي احنا بنقولها. انا اخطات ان ضربت المساله. لا دي مش مساله تقولها، لان ما عندك الشيخ الالباني يرى بتبديع من يرسل يقبض اليدين بعد رفع من الركوع مثلا، هو بيرى بالتبديع، لكن هل هي بدعه؟ هو يرى باجتهاده ان دي بدعه. طيب انا بفهمك اهو حبيبي، انا بفهمك على حسب سؤالك، ده سؤال لابد يرجع ليه للحاله، للحاله اللي ايش ده الحنابله يراوا له تبديع الشافعيه في التلفظ بالنيه، والشافعيه يقول لك عندنا بعض الادله على الجواز الاستحباب اصاله، لكن هل يصل للتبديع؟ انا كنت يعني كنت لا يصل للتبديع، لان عنده بعض الادله هو ليس هو مرجوح، القول مرجوح ليس براجح، لكن هل يصل لانك تبدع؟ هذه مساله من انت بتقولها، هو عنده الان اجتهاد في المساله، لكن هل تصل للتبديع؟ لكن في مسائل بقى اللي هي ايش، اللي هي بدعه، فانت لابد ان تقول بانها بدعه. لكن انت بتقول لو اختلاف في الاجتهاد قد لا يقع انك تبدعه، لانه معاه هنا، لكن على حسب اجتهاده بقى معاه دليل ولا لا. مش زي ما الاخ بيقول لي ورد عبارة التابعين، اقول له لا، فين دليلك؟ هو التابعين مش معصومين. اذا كان الصحابه في خلاف ان قول الصحابي حجه ام لا، ولو خالفوا صحابي اخر ايش يكون؟ ما بالك بقى كمان في التابعين وتابعي التابعين، ده لو ثبت الكلام انت بتقوله اصلا ويخالف اصول عامه في الشريعه كمان، فانا ممكن تقول لا ادي بدعه. لكن المساله نعم نعم صحيح. اي حديث؟ مفيش حديث في الصلاه، ده الحديث فقط اللي هو هنشم النفس في تحسينه، ان الله يغفر، لا يغفر، يغفر لكل مسلم الا مشحن او مشرك، ده اللي احنا بنشمه ونقول ان ايه، ان حسنوه البعض والبعض كمان ضعفوه. اما ما دون ذلك ما وردش حاجه، مفيش، اتيني بدليل فيه، انا مش عارف. لا انا بقول لك هو اقوى حديث، بس هو بتاع ايش، المشرك والمشاحن. هم قالوا بالفضل، قالوا بفضل الليله يبقى فضل العباده. طب هو ايش؟ طب ما هنرجع نقول طب ما فضل يوم الجمعه، ليله الجمعه حد يشك في فضلها ويوم الجمعه؟ ومع ذلك نوى، لحظه بس، نوى النبي صلى الله عليه وسلم، منع النبي صلى الله عليه وسلم ان يخص ليله الجمعه بايش؟ يبقى معنى كده ان الفضل لا يلزم منه تخصيص عباده، لان هم بعض خدوا بالاصل ده، قالوا بالفضل يلزم منه انك طب هو جالك بقى فضل ليله الجمعه ومنعت من تخصيصها بالقيام اصابك. هو دوت طيب ماشي، ده ايضا ما فيش فيه شيء ملوش علاقه بالقيام. الدكتور بيتسالني على حديث يكون فيه قيام اصاله، بس على فضل الليله، فضل الليله يبقى في ايه يعني؟ بس قالوا نعم رفع الاعمال. بس الحديث في لو يعني مثلا مش عارف، بس الخمره مفيش حاجه فيها حاجه جميله وطعمها حلو ومفيش حرام، مين خمر اكل الخمره حرام؟ لا فوائد كذا. لا ما هو الربا، هو لو قال ما فيش حاجه اسمها ربا، ربا مش حرام، ده اللي كده على العموم. لكن اختلفت معاه في تكييف معامله هي ربا ولا لا، دي مساله اخرى. لكن جه قال لك الربا مش حرام، ما بقاش ربا، او الخمره مش حرام، الزنا ده علاقه بالتراضي، خلاص ما دام بيتراضوا مع بعض وموافقين يبقى ما فيش حاجه اسمها زنا، ده خلاص كده، ده مستحيل المحارم اللي ايش؟ ما هو الجهل الايه؟ لو معلوم بالدين بالضروره ما فيش فيه جهل، يعني حد الان تقدر تقول له لو فتح المصحف مش هيلاقي ان فيه الربا حرام والزنا حرام والخمر حرام؟ هو في حد هنا من العوام يعرف يعني لو قلت له كده الزنا؟ اذا كان الصحابي الشاب جه يستاذن النبي في الزنا يعلم انه حرام جاي يستاذنه، الصحابه كانوا هيفتكوا بيه، فده شيء معلوم في القران اصلا. انت تقدر تجيب لي حد من العام تقول له فعل الزنا دوت حلال؟ ده اخلاق تأباء، سيبك ان يقع فيه في المعصيه، الاخلاق تأباء، الفطره تأباء اصاله. الخمر الان هل مش معروف عند المسلمين ان الخمر حرام في الكتاب؟ الا لو واحد بقى طبعا جاي مسلم جديد، انا جاي من النصرانيه للاسلام قاعد في افريقيا ما اعرفش حاجه، ده احنا بنتكلم عن قاعد في بلاد المسلمين، وبالتالي في شيء معلوم من الدين بالضروره ما تقدرش تقول ليش ان هو يجهله. لكن في حاجات ممكن يجهلها، في حاجات ممكن يجهلها. في ايه؟ بس عايز اسمعهم مش فاهم. ممكن ما يعرفوش، تجيب له المصحف كده تفتح له ايات المائده تقول له قال تعالى قد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه، لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم، بس قول له كده شفت الكلام ده كلام مين؟ ربنا. يبقى اللي بيقول ان الله ثالث ثلاثه كافر، واللي بيقول ان الله هو المسيح كافر، بس خلصت، اقفل المصحف. لو ما كفروش يبقى كافر. ايات محكمات دي ما فيش فيها كلام، مش بنتكلم على تكفير المعين، احنا الان هنتكلم على تكفير الايات في القران. هو ممكن ما يعرفش الايات ممكن، لكن مش هتقدر تكفره لما تقول له الايه اهي، فهمت؟ مش تقول له انت على طول كده مش كنا نقول طب ربنا سبحانه وتعالى قال لك من غير كفر ولا الكتاب، ايوه لا اجيب له الثلاث ايات لان الايات هم بيقولوا ولا ما بيقولوش بيقولوا الكلام ده يبقى هم كفروا خلاص بس لا هم في تلبيس عليهم ان دول اهل كتاب وهم مش كفار هو راح يقول طيب ما هو قالوا لا ربنا بيقول اهو لقد كفر الذين قالوا ايا كان هم اسمهم ايه لكن قالوا هذا الكلام ما قالوش احنا بنتكلم شباب نتكلم في ايات بتقول النص لقد كفر الذين قالوا اي سميهم زي ما تسميهم هم قالوا ولا ما قالوش قالوا يبقى كفار لو ما عرفهاش بس ده مين اللي ما يعرفهاش حديث عهد بكفر المسلم جديد او نشأ في بداية بعيدة لا يعلم عنها وهو المعلوم بالدين بالضرورة العلماء ضبطوه احنا مش مقدراش اختلاف فيه لكن ممكن هو ما يكونش يعرفه خلاص هتعرفون وانتهت المسألة مفيش فيه شبهة ده مفيش فيه شبهة يعني هتقول له واحد بيسب الله بيسب النبي بيسب الدين ده جاهل هل دي محتاجة ان احد تقول له انت جاهل انت ما تعرفش ان سب الدين كفر ما تعرفش ان سب الله كفر هو سب الرسول كفر هو في حد اصلا عمي من مدعي الاسلام ما يعرفش ان الثلاثة دولت مش لازم حكمهم ايه ما يعرفش ان دولت مذمومين ده معلوم بالدين بالضرورة مش هتيجي تقول له والله لا انت ما تعرفش ان سب هو حد ده لو سب امه هيقوم يقتله ما بالك الرسول صلى الله عليه وسلم يبقى دي محتاجة ايش تقول لي ده معلوم بالدين بالضرورة سب الله يعني سب الله هيكون ايه اكتر من كده فدي مسألة خلاص انتهت ناس محل النقاش داخلين في الكفر ايه المرة دي كده العشاء طب اخر حاجة عشان انا ليكوا عشان العشاء اتفضل لا مش انت بتكفي عليك كده بقى انت هناك حسن تفضلوا اللي عايز يستأذن يتفضل في بعد بنفسه مثلا هو الخاص بنفسه بس ان هو مثلا يعني مثلا يقول على النبي الف مره بس بنفسه ولا يدعو اليه احد مثلا هو لا ورد خاص به هو ده هو حر مع نفسه لكن لا يدعو اليه ولا ينشره ولا يعتقد انه في خصوصيه في هذا الورد على قدرته لا يعتقد بخصوصيته وبافضليته ولا ينشر زي ما بيعملوا ايه الشيخ ثابت تميه كان بيعمل كذا مش عارف ايه الشيخ الشعراوي مش عارف كان بيعمل كذا ايه مش عارف الشيخ مين كان بيعمل ويحط ينزله ايه الناس بقى يعني تمام الشيخ فلاني الشيخ ابن سلام كان في الصحراء وتقلب فراعى دعاء كانش فاهم فابتدي يحطوه سنه خطا كله تاول ايه او تاول ذكر خاص نفسه بعدد معين لا باس به كله تاول ذكر او ايه وحتى هذا الامر الذكر والايه ادى الى نتيجه معه فهذا ليس معناه ان اصبحت سنه ان احنا ندعو اليها أصالة وده بيقع فيها كثير ياخدوا بقى الكلام اللي قاله ابن تيمية والابن القيم ومش عارف فين وفين وابن الإمام أحمد قال في إيه ويبتدوا يتأولوا دي المشكلة لما أنت بتنشرها بيظن الناس إن دي سنة ويغيبوا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لابد أن تقيدها أصلا والأفضل إنها لا تنشر وابن تيمية ليه كلام في المسألة دي في الفرقان بين أولياء رحمه الله الشيطان كنا قرأناه عن الكتاب ده درسناه إن هو أصلا يرى بأن هذا الأمر لا يدعى إليه لا ينشر حتى لا تستبدل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الله عليكم تفضلي سؤال الأول سؤالين نعم لما يكون صاحب جنب لو اه ما هو يحمل مش معارض ما هو عندك ان الله حجب التوبه هو ده نفس الكلام ان الله حجب التوبه او حجز التوبه يعني خديه مع نفس الاحاديث ديت ان حجب التوبه دي لكن لو تاب سيتقبل منه فهو يعني نفس التفصيل بقى اللي قلناه نعم ده مش استثناء ده تحقيق ورجع لي المشيئة تجد ليها انواع في البلاغة اما استثناء او تحقيق وهنا هل على سبيل التحقيق لا تدخلون المسجد الحرام ان شاء الله ده مش استثناء ده تحقيق ربنا بيحقق ان ستدخلوه بمشيئة الله يعني كله بمشيئة الله ليس استثناء واضح احسن الله اليكم ربنا يبارك فيك سبحان ايش لا هو نفس ان الله حجب التوبه، هي عايز اقول ان اثر عمر هيوافق، انا بقول يوافق ان حديث حجب التوبه، هو عمر بيقول ان هو يعني اهل الاهواء لا يتوب لا يتوبون ليس، فهو نفس ان حديث اثر ان الله حجب التوبه عن المبتدع لا يخالفه. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان انت استغفرك واتوب اليك، جزاكم الله خيرا. انت نراكم على خير جميعا، هنشوفوا الثلاثاء خلاص مش هنشوفوا الثلاثاء نسلم عليه. طب اقفل هنا التسجيل عشان بس انت تبعته لنا ده فين.